الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذه ستكون الحلقة الثالثة من هذه السلسلة والتي هي بعنوان تصحيح مفاهيم. وهذه السلسلة أن تكون بمثابة الجزء الثاني من السلسلة، لأننا قدمنا الجزء الأول قبل هذه الفترة. وهذه المرة أتكلم عن بعض المفاهيم المغلوطة عن الجهاد والمجاهدين وبعض التعريفات الأساسية في هذا الباب، وكذلك ما طرأ على كثير من الجماعات الإسلامية وتخبطها في مفهوم الجهاد. وتسبب هذا التخبط مع الأسف الشديد في إعادة السيناريوهات القديمة في قتال الأمة أو قتال شرائح كثيرة من المسلمين باسم الجهاد وباسم الدفاع عن الإسلام أو الدفاع عن أراضي المسلمين أو الدفاع عن أرواح وأعراض وأموال المسلمين، وهي مع الأسف الشديد نفس القصة التي يخدع بها المسلمون في كل هذه البلاد، في كل البلاد الإسلامية منذ ما يقارب القرن من الزمان، بل قد لا أبالغ لو أقول منذ قرون من الزمان. فهذه المسألة ليست محصورة في بعض الجماعات الإسلامية الآن، وإنما نرى هذا الأمر جليا في بعض الدول التي كانت تنسب إلى الإسلام مثل الدولة العثمانية، وكذلك الدولة العبيدية من قبل، والدولة الحمدانية والدولة البويهية، وكذلك دولة محمد علي باشا. وبين هذا وذاك أن يذهب أبناء أمة لا إله إلا الله وقودا لهذه المعارك الجاهلية، وذلك طبعا بسبب عدم فهم الجهاد أصلا، لأن المشكلة ليس فقط في أن الأمة لا تجاهد، هذا أمر قد اعتدناه في كثير من الأزمنة، ولكن المشكلة في من يريد أن يجاهد. الآن كثير من الشباب الذين يريدون الجهاد والذين يريدون الإسلام والذين يقول يا أخي نحن نريد أن نجاهد في سبيل الله وأجر المجاهدين وأجر الشهداء، إيه جميل، وبعدين؟ ولذلك يجب أننا ندافع عن أراضي المسلمين وبلاد المسلمين وندافع عن أهل الإسلام، وبعدين تراها لا زال أهل الإسلام يقتلون وهراس المسلمين يحكم وشرذمة من الناس، وبلاد المسلمين محكومة بأنظمة وضعية من زبالات أفكار البشر، والحال محل في السر. طب وهذا الجهاد وهذا القتال وين راح؟ طبعا سيكون هناك، لأنك عندما لا تقاتل ولا تجاهد وفق شرع الله سبحانه وتعالى وتنتظر أن يمكن لك الله سبحانه وتعالى بهذا القتال، يمكن لشرع الله سبحانه وتعالى، لن يكون هذا أبدا. على أي أساس أنت مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وتقاتل بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، كيف ستنتظر أن أن أن أن ينصرك الله سبحانه وتعالى وينصر هذا الدين؟ لأن هذا الدين وآخر من يقاتل من أجله الناس في كثير من البلدان، فكيف تنتظر قتال تنتظر من هذا القتال أن أن أن أن يكون التمكين فيه لهذا الدين؟ هذا لن يكون. لذلك عملية التخبط في فهم الجهاد تسبب في نكسة في هذه الأمة، بل نكسات، ولا أقول نكسات من قبل العلمانيين، أنت ماذا تنتظر؟ تنتظر من جمال عبد الناصر أن يحكم بشرع الله؟ لا، ولكن تنتظر من الجماعات الإخوان أن يحكمون بشرع الله؟ طبعا بين قوسين، ولا هذا الانتظار الآن ما عاد موجودا عند من له عقل مع المتخبطين الذين لا يريدون أن يرفعوا الغشاوة من عيونهم، ولكن تنتظر من جماعات التبليغ ومن جماعات التحرير ومن الجماعات السرورية أنها تحكم بشرع الله. طيب لا أنت هذا لن يكون. لماذا يا أخوة؟ شوفوا، عندما احنا نتكلم عن الجهاد، الجهاد في شرع الله سبحانه وتعالى له مجموعة من الأمور، لها ضوابطها، لها تعريف الخاص بها، لها ما يناقضها، لها ما يعني تستطيع أن تبني به عملا مشروعا جهاديا، لأن الجهاد في شرع الإسلام ليست حالة عابرة، ليست حالة طارئة، ليست حالة استثنائية، بل هي حالة مستمرة. يعني إيه يعني حالة مستمرة؟ يعني أنا ستبقى إلى قيام الساعة. طب إذا كان الأمر بهذه الطريقة هل عليك أنك تأتي وتتخبط وتنتظر؟ لا، ما يكون هذا الأمر، وإنما هذه النكسات التي نحن نعيشها الآن ليس بسبب أن الناس لا يجاهدون فقط، ولكن الناس يجاهدون في غير سبيل الله. فلذلك أمر طبيعي جدا أن يكون الحكم والإقامة والحكم وإقامة الشرائع والتمكين يكون لغير دين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر طبيعي. ولكن قبل أن نقوم في بعض التفاصيل التي هي أكثر انزعاجا من هذا، وطبعا لا أنسى أن أنوه، شوفوا يا أخوة، هذا الكلام الذي نحن نقوله الآن الذي جاي وينتظر نصرة جماعة وطائفة معينة من المسلمين بهذا الكلام وينتظر منا هو من العبد الفقير أن يقول والله يا أخي ما شاء الله القاعدة وما شاء الله الدولة وما شاء الله الفلان، يعني حقيقة لن يسره هذا الكلام. ولكن كنت جالس بنية أنه نعم هناك بالفعل مفاهيم خاطئة بيننا ولا بد أننا نصححها، وقتها ممكن تستفيد من هذا الكلام. إلى هذا الكلام فقط سيزعجك، وفي نهاية الجلسة سترى أنك يعني ضيعت ساعة ساعتين من وقتك للاستماع إلى مجموعة مما ينغص عليك عيشتك، وتغلق الغرفة وتخرج وتقول إيه هم ونزاح. ولكن هذه العقلية لن تغير شيء، هذا الوضع يعني حقيقة لن يؤدي بنا إلا إلى الوراء مثل ما نحن الآن. تظنون أن الأمة الآن ليس مشكلتنا ما تقاتل ما تجاهد؟ ما هي تقاتل وتجاهد من من من قرون؟ وين هي؟ هذا أكبر دولة مجاهدة، يا الله جيوشها في المشرق والمغرب، والدولة العثمانية أجبرت الروس وأجبرت الأوروبيين أن يدفعوا الجزية. يا السلام، وين هذه الجزية؟ وين لهذا؟ إذا كانت هذه الدولة مجاهدة بهذه الطريقة طب وين راح؟ وين راح هذا الجهاد؟ وين راح هذا الأمر؟ وين راح؟ وين ذاب؟ لماذا أذابها يعني الرجل سافل مثل كمال أتاتو؟ قال أخي نعم أن هناك مؤامرات. يا رجال، نحن جالسين ندور في دائرة مفرغة بكلمات شرعية ونخدع أنفسنا. مجاهدين، جهاد، شهداء، شوف يا أخي شوف الضحكة، ونخدع أنفسنا. إيه وبعدين روح جيب جميع شباب أهل الإسلام والملتزمين وأهل التوحيد وارميهم في هذه المحارق. ليش تحتاج هتلر أن يعمل لك محرقة؟ ما أنت عامل محرقة بنفسك، أنت عامل محرقة بنفسك، ضيعت يعني شباب مثل الورد. الله أعلم بنيات الناس، نحن لا نحكم على أعيانهم، ولكن ضيعت شباب مثل الورد بهذا التخبط. وهذا الكلام ليس مستثنى منه جماعة أو طائفة أو شخص أو مؤسسة، بل الغالبية الساحقة من الشخصيات الإسلامية مع الأسف. لا لا أتكلم عن الشخصيات الإسلامية مثل القرضاوي ومثل الصلابي ومثل يعني والله تجي وتقول لي العرعو، هؤلاء سفلت الناس، هؤلاء يعني يتنزه عن ذكرهم يعني الحشرات من قبحهم ومن نتنهم ومن عفنهم. وهذا احنا نتكلم عن التيار الجهادي ورموزه وابطاله وكباره وعلمائه وبين قوسين ومنظري. ها هنا الإشكالية. ولكن قبل أن يعني ندخل في تفاصيل كثيرة نريد أن يعني نتفق على بعض الأمور لكي نعرف وين الخلل. هذا جياد جياد جياد جياد جياد إيه يلا جيب جياد وين وين وين وين وين إيش اللي صار؟ عبد الله عزام كان تارك المسلمين في طرابلس يقتلون بيد النظام النصيري والنظام النصراني في لبنان. طيب وجالس يحشد أبناء الأمة أن يذهبوا يقاتلون تحت راية سياف ورباني وشامسعود وسفلة الناس. أطهر عن هذا الأمر. ماذا تنتظر أنت من هذا الجهاد يا أخي؟ ما تنتظر من هذا الجهاد؟ المهم يا أخوة ندخل في بعض التفاصيل والمفاهيم الأساسية التي أراها أن ضروري جدا أن نعلمها كما هي لكي يكون هناك يعني بنية معلوماتية صحيحة في أذهاننا قبل أن نقول ونتكلم في مسائل كثيرة. طبعا الجهاد مثل غيره من الكلمات لها يعني معنى شرعي ومعنى لغوي، ومما لا شك فيه أن يعني هذا الكلام طبعا يعرفه أغلب الناس يعني، ولكن يعني نعيده من باب التذكرة ومن باب يعني ضبط بعض المفاهيم فقط، ولمن لا يعرف أنه يتعلم. أنا الجهاد ومن ناحية اللغة هو بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، يعني أنك تجتهد وتجهد وتبذل ما بوسعك من من من الطاقة ومن القوة لكي يعني في في من قول وعمل لكي يعني تنال مسألة ما. أما من ناحية الشرع هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى. طيب وطبعا هذا قال يعني بهذا المعنى يعني طائفة يعني من العلماء يعني قديما وحديثا يعني، وكلامهم يعني كله يدور حول هذا الأمر يعني سواء من العلماء القدامى أو يعني من العلماء المتأخرين يعني من أمثال يعني ابن قدامى ومن أمثال يعني حتى يعني غيرهم من العلماء، ولكن هذا المعنى يعني تراه مبسوطا في جل كتب الفقه التي تتكلم عن الجهاد، وليس هذا هو يعني موضع البحث. طيب إذا علمنا هذا الأمر لابد أن نعرف أيضا إيش هو حكم الجهاد أصلا. يعني الآن نحن عرفنا الآن قتال الكفار والمعاندين المحاربين طيب وقتال المرتدين وقتال البغاة وقتال الخوارج وقتال أهل الحرابة وقتال المفسدين في الأرض، هذا نعرفه الآن. أن هذا يعني حكمه يعني إيش هو حكم هذا الأمر؟ هذا هو الجهاد طبعا، الجهاد بمعنى القتال. طيب إيش حكم هذا الأمر؟ حكم هذا الأمر في الحقيقة أنه فرض كفاية وواجب طبعا، وفرض كفاية على المكلفين بهذا الأمر، ويتعين في حالات كما لا يخفى عليكم. وفرض كفاية يعني أنه إذا قام به المخاطبون بهذا الأمر سقط عن الباقين. تمام؟ إيش يعني قام به المخاطبون بهذا الأمر؟ يعني المكلفون بالجهاد إذا قاموا بالجهاد، المكلفون طبعا لابد أن يكونوا يعني من أهل الإسلام ومن أهل الذكورية ويكونوا أحرار وإلى ما هنالك من هذه الشروط التي ذكرها العلماء في الجهاد. وطبعا الموضوع ليس هو دراسة فقه الجهاد ونتكلم ما هو شروط الجهاد وما أركانه ومتى، يعني نحن نمر على هذه المفاهيم مرورا سريعا لأن أغلب الظن أن الإخوة يعرفون هذه الأمور، والذي لا يعرف ممكن أن يرجع إلى بعض القواعد أو بعض الكتب يعني البسيطة في هذا الباب. يعني ليس مسألة كبيرة، ليست مسألة مخفية لا تحتاج إلى يعني ليست مسألة مخفية تحتاج إلى إلى إلى إلى فهم كبير في لكي والله نجلس ونعمل عليه دروس طويلة عريضة، لا. طيب، وطبعا العلماء قالوا يعني في فرضية الزيادة أنه يتعين في ثلاث حالات. قالوا أنه إذا داهم العدو البلد يتعين على أهل تلك البلد يعني قتال هذا العدو. وكذلك قالوا أن الإمام إذا استنفر ناس يعني بأعيانهم، أو استنفر الأمة، أو استنفر شخص معين من الناس، طيب، قال يتعين في حق هؤلاء المستنفرين من الإمام حتى ولو كان الجهاد يعني فرض كفاية. وطبعا كذلك قالوا أن الذين يحضرون الصف يعني يتعين عليهم الجهاد. وبعض قد زاد أن يعني حتى من يتعين في حقه يعني، وهذا كله من التفاصيل، يعني من يتعين في حقه يعني من لا يقوم مقامه أحد فهو يتعين عليه أن يقوم بفريضة الجهاد، مثل القائد أو الرامي أو المخطط أو الدليل أو ما شابه يعني من هذه الأمور. ولكن هذه حالات يعني فردية، ولكن بشكل عام الجهاد لا يتعين إلا بهذه الحالات الثلاث. وطبعا هناك يعني كلام كثير في هذا الباب ممكن أن نتكلم فيه، وهل الآن الجهاد في واقعنا فرض عين فرض كفاية؟ هذا يعني أنا أراه يعني أنه من إضاعة الوقت أننا نضع يعني كلام كثير في هذا الباب، فيكفيك أن بلاد المسلمين بيد الكفار. وطالما أن العلماء يعني اتفقوا على أن الجهاد يكون فرض عين إذا داهم يعني العدو بلدة من بلاد المسلمين، فكيف إذا عرفت أن هذا الأمر يعني منذ أكثر من 1000 سنة وبلاد المسلمين بيد الكفار، يعني سواء الزنادقة سواء الكفار المرتدين وسواء الإباحية سواء النصارى سواء الوثنيين، يعني بلاد المسلمين يعني كانت ولا زالت مباحة منذ أكثر من 1000 سنة بيد هؤلاء الكفار. فلا أحد يأتي ويقول يا أخي فرض الجهاد في هذا الزمن بعد أن احتل الأمريكان العراق وأفغانستان، الجهاد فرض عين يعني ولم يسقط فرضيته عن الناس. وهذا إن دل على شيء يعني يا أخوان يدل أو يبين لك لماذا نحن نعيش هذا الواقع، لماذا نحن نعيش هذا الأمر بهذه الطريقة، لأن هذه الأمة يعني تركت الجهاد كليا تقريبا، يعني تقريبا الأمة سوادها الأعظم لا تجاهد. وعلى فكرة لا أتكلم عن هذا القرن الأخير، لأن هذا القرن الأخير يعني الله المستعان لا تكاد ترى يعني مسلما صالحا، يعني فضلا عن أن ترى مجاهدا، يعني جل الناس يعني خلاص مسحوا أيديهم من إقامة أمور الدين أصلا، يعني والعلماء في أول ركب هؤلاء، يعني لا تظن أن العلماء الآن قائمين بأمر الدين، العلماء الآن يعني هم أصبحوا هم يعني أساس المعول الذي يهدم به يعني هذا الدين. ولذلك ترى العلماء في هذه الأمة يعني تراهم كالدود يأكل في الورق هكذا، يعني الآن أولاء العلماء ما أصبحوا مصابيح هدى ولا نجوم يهتدى بهم ولا يعني ورثة الأنبياء، بل أولاء العلماء أصبحوا من أكثر من يهدم هذا الدين. وهذا الذي يفسر لك يعني هذه الظاهرة الغريبة، مع كثرة العلماء في هذا الزمن ترى قوة الكفر زاد يوما بعد يوم. وهذا يعني طبعا لأن أولاء العلماء هم أصبحوا هم الذين يؤصلون لهذا الكفر. والله هذا الحاكم نحن لا نستطيع أن نكفره ولا نفسقه ولا نفجره ولا نبدعه، ولكننا نبدع من يخرج عليه ونكفر من يخرج عليه وندعو إلى قتل من يخرج عليه. وفي نهاية المطاف رأيت أن الذي يقول كلمة الحق هو الذي يصبح فاسد مفسد، والذي يكفر علنا جهارا نهارا يكون من أولياء الله الصالحين، وأنك يجب أن لا تتكلم في حقه ولو كلمة حق. فأين هؤلاء العلماء من علماء السلف عندما كان أحدهم يرى منكرا يعني ما كان يوقفه أن ينصح حتى ولو كان من كبار الصحابة. كبار الصحابة لما كانوا يخطئون في بعض الأمور يعني ترى المسلمون كانوا يردون عليهم ويبينون حتى مع اتباعهم لهؤلاء الصحابة. وهذا تراه جليا في موقف يعني أبي ذر وفي موقف عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة، بل كذلك في موقف يعني عمر ومخالفته لأبي بكر في مسائل كثيرة. تمام؟ فلذلك أنت يعني أنت عندما ترى العلماء في هذا الزمن أو لا ترى يعني هذا الوضع يعني أصبح يعني أمرا مخزيا مع الأسف الشديد، أن هذا الكم الهائل من المفروض أن يكون حراس العقيدة وحراس المنهج وحراس الدين أساسا، تأمل، أصبحوا هم الذين يهدمون هذا الدين. يعني يظنون أن إيش يعني يظنون أن أن أن أن أن يعني يعني العلمانيين والكتاب والزنادقة ومن يهاجمون الإسلام هؤلاء الذين يهدمون الدين الآن. أبدا أبدا، الذي يهدم الدين الآن هم العلماء، وهؤلاء العلماء على مشاربهم يعني على مختلف مشاربهم، السلفيين والصوفية لا أريد أن أقول التبليغ لأني لا أدري هل هؤلاء عندهم علماء أصلا أم لا، هؤلاء الهمجي من الناس أو ولكن انظر علماء الإخوان يا أخي، انظر مثلا يعني انظر يعني هكذا انظر إلى إلى إلى إلى تبريرهم لكفرياتهم. يعني انظر مثلا إلى إلى إلى عالم حماس، هذا لما أتى يتكلم عن الحاكمية وعن كذا ويدافع عن الحماس وأنها تحكم بشرع الله، صار يقول لنا انظر يا حماس الآن تعمل لدين الله ويضلل الناس على، انظر إلى ناصر العمر مثلا، تمام، انظر إلى حامد العلي، انظر إلى الفوزان هذا رأس السلفية، انظر إلى مقبل الوادع، انظر هذا عالم اليمن أسد السنة في اليمن، تمام، انظر إلى ربيع بن هادي المدخلي، انظر بل أقول لك انظر إلى بعض العلماء المتمسحين بالجهاد، انظر مثلا الآن إلى أبو بصير الطرطوسي، تمام، انظر إلى عدنان عرعور هذا السفيه الذي يعني تراه وتقول سبحان الله هذا الآن حامل لواء السلف في سوريا، هذا الآن هو أصبح من ورثة الأنبياء في سوريا، سبحانك ربي سبحانك ربي. يعني تأمل هذا المفاهيم المتخبطة. الشاهد من الكلام يا أخوة أن الجهاد الآن يعني لا شك أن الأمة يعني تركت الجهاد من يعني من سنوات طويلة، وأننا الآن نعيش في حالة من الذل بسبب أن هذا الجهاد ما عاد موجودا أصلا، يعني من فترة الأمة أصلا، حتى لما كان يوجد يعني ناس يجاهدون، وهذا يعني إن شاء الله سنذكره في الأخطاء يعني في فهم التاريخ الإسلامي، ونذكر بعض هذه الجوانب في التاريخ الإسلامي، ومنها مسائل الجهاد، وأن الأمة كانت تجاهد على طريقة يعني مقولة الشيخ أبو مصعب السوري رحمه الله حيا وميتا، لما يقول لك الأمة الإسلام كانت في مواجهة أمة الصليب. أنا ما أدري وين كانت هذه أمة الإسلام، يعني حقيقة من أزمنة طويلة جدا هذه الأمة تركت الجهاد، ويعني والذي يقوم به بهذا الأمر الآن يعني هم يعني بقايا الخير في هذه الأمة الذين لا ينعدمون إلى قيام الساعة كما سيأتي إن شاء الله. قلنا أن الجهاد يعني متعين الآن، لأن جميع بلاد المسلمين يعني كلها بيد الكفار، ولا تراه يعني إلا اللهم هذه الأماكن القليلة التي بيد أهل التوحيد والإسلام في بعض الجماعات الإسلامية، سواء كانت يعني بقع صغيرة يعني في الجبال يتنقلون بينها، أو كانت يعني هكذا بين قوسين كذلك، لا نستخدم هذه العبارات المعاصرة، هذه أماكن حكومات الظل أو إدارات التوحش، هذه سواء في أفغانستان أو باكستان أو الصومال أو الشام أو العراق أو اليمن أو مالي أو يعني بعض هكذا بعض بلاد المسلمين، فيعني هذا حال يعني هذا هو الحال، وإلا أغلب البلاد أساسا يحكمها أما يهود ونصارى مثل أندلس إسبانيا ومثل لبنان ومثل فلسطين، وما يحكمها ناس مرتدين أصلا مثل هذه الدول العربية، يعني سواء مصر أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو كذا، أو يحكمها ناس روافض مثل ما هو الحال في كثير من بقاع لبنان ومناطق الحوثيين في اليمن، وكذلك يعني إيران والعراق طبعا لا ننسى هذا الكلام، أو يعني بيد حكومات يعني ملاحدة شيوعيين مثل ما هو الحال في يعني الجمهوريات الإسلامية بين قوسين في شرق آسيا أو في وسط آسيا وكذلك يعني حال المسلمين في تركستان الشرقية وغيرها. فلذلك الجهاد فرض عين. ولكن نحن عندما نتكلم عن الجهاد يا أخوان، نحن دائما يعني نتكلم عن الجهاد ونقول الجهاد يا أخوة يعني الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والاستشهاد وكذا، ولكن لو وقفنا وقفة بسيطة هكذا وقلنا طيب يعني قبل أنا ما أذكر الجهاد وأتحمس وأروح وكذا، طبعا مش بعيد واحد يأتي يقول لك والله هذا وحيد صار مدخلي، يقول يسمي المجاهدين بمتحمسين يعني. لأن هذا يعني بالعادة طريقة المداخلة دائما يقولون هؤلاء التكفيريون دائما يتحمسون بغير علم. ولكن لو أتينا وسألنا عن إيش هو هدف الجهاد أساسا، لأنك إذا عرفت هدف الجهاد عرفت لماذا تجاهد، يعني أنت لماذا تذهب تجاهد؟ هل الجهاد يعني هدفه هو تحرير البلاد؟ هل الهدف هو مثلا الدفاع عن المسلمين، الدفاع عن الأموال، عن الأعراض، عن الأرواح؟ هل هدفه يعني هدف الجهاد يعني يكمن في الدفاع عن الشريعة؟ يعني لماذا يعني ليش الجهاد يا أخو؟ يعني لماذا نحن يعني لماذا هذه الأهمية في الجهاد؟ إيش هو الجهاد؟ نحن إذا أردنا أن نعمل هكذا جولة سريعة في آيات الله سبحانه وتعالى والأحاديث، سنرى أن الجهاد دائما يتكلم عن الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. إذا نحن علينا أن نعرف إيش هو في سبيل الله، تمام؟ الجهاد في سبيل الله أنك تذهب وتقاتل في سبيل الله، يا حلو جميل. إيش هو سبيل الله؟ يعني صدقوني يا أخوة، ففي من الناس يذكرون كلام لا يعرفون معنى الكلام لغويا فضلا يعرفوه شرعيا. عاجم العرب ما كانوا يقولون يعني عرب مستعربة، يعني أولاد مفروض أن كانوا عاجم وصاروا مستعربين، هكذا صاروا عرب لأنهم مستعربوا، تمام؟ ولكن نحن الآن عندنا العرب المستعجمة، يعني العرب الذين تعجم وهكذا. يعني أنت الآن ما أصبحت عربيا، حتى الكلام العربي الواضح السهل أحيانا لا يفهمه. لماذا؟ لأن ما فيش يفهم هكذا، هذا يعني أثر عليه لغة الهاي والباي باي. ولكن لو نرجع ونقول ونسأل مرة ثانية، إيش هو الجهاد في سبيل الله؟ في سبيل يعني في طريق. إيش هو طريق الله سبحانه وتعالى؟ طريق الله سبحانه وتعالى واضح، هو لا يحتاج إلى إلى إلى إلى كلام كثير وجعجع كثير. طبعا هذا بقاتل في سبيل الله، يذهب قاتل في سبيل الله، وين المشكلة؟ ولكن إيش هو سبيل الله؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا هكذا وقال هذا صراط الله سبحانه وتعالى على المستقيم، وخط بحول هذا الخط خطوط أخرى وقال هذه السبل، وتلا قوله سبحانه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. ليش هو الصراط المستقيم هذا؟ ليش هو طريق الله سبحانه وتعالى الذي أنت تدعو كل يوم يعني اهدنا الصراط المستقيم؟ ليش هو هذا الصراط؟ هذا هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا في منهج السلف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة قال من يقال ما أنا عليه وأصحابي. إيه هذا الكلام يعرفه الناس، يعرفون هذه المشكلة. المشكلة في كيف يعرفون، يعني كيف يفهمون هذا الكلام. فأنت عندما تقول الجهاد في سبيل الله يعني أنك تبذل غاية ما بوسعك من طاقة من قول ومن عمل في القتال لكي تمضي على طريقة الله، على طريق في في في طريق الله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد آخره الجنة. هذا هو طريق الله سبحانه وتعالى. هذا يوضح ماذا يا أخوة؟ يوضح هذا الكلام من؟ يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الـ عن الـ عن الـ الـ القتال وانواع القتال ماذا قال؟ يعني اتى واحد وساله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، هذا يعني كما تعرفون يعني ذكر أن يعني قال الرجل يقاتل للمغنم ورجل يقاتل ليذكر، يجعل يذكر عن الناس يتكلمون عنه، ورجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ يعني أي واحد من هذولا في طريق الله سبحانه وتعالى؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. كيف هذا الكلام؟ هذا كلام واضح. لماذا؟ لأن هذا هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم. إيش هو كلمة الله يا أخوة؟ هذه كلمة الله، هذا يعني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إيش هي كلمة الله؟ يا أخي هو يقصد هو كذا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه لك في غاية البساطة. الرجال يقاتل من أجل واحد اثنين ثلاثة، رغم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، والرجل هذا يعني قد يأتي إليك رجل ويقول لك طيب أنا يعني أنا ما أريد، أنا أريد أن أقاتل، ها أنا أريد أن أقاتل الأعداء مع قومي مع ناس مع كذا. هذا وضعه لك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. الرسول قال لا تفعل هذا الأمر. كيف قال لا تفعل؟ هكذا قال الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة. إيش يعني ينصر؟ يعني يروح يقاتل معاهم. هو تحت هذه الراية، هذه الراية لها مجموعة من الأهداف، أنه غضبان يروح، أو أنه يعني يدعو إلى هذا المنهج، أو أنه فقط ينصر هذه العصبة فقتل فقتلة جاهلية. هذا يعني بكل بساطة وضحها لك الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت إيش باقي عندك؟ إذا ما تفهم هذا الكلام يكون عندك خلل في مخك أصلا، مش خلل في فهمك. هذا كلام عربي فصيح واضح بين جلي، ما يحتاج إلى أن تكون يعني لا عالما باللغة ولا بالقرآن ولا بالحديث ولا بالتفسير ولا بالأصول ولا بالفقه ولا بأي حاجة عشان تفهم هذا الكلام. هذا كلام يفهم العربي والأعجمي الذي يجيد قليل من العربية. إيش تريد بعد؟ ينصر عصبة. إيش يعني ينصر عصبة؟ إذا بيقاتل مع هذه الجماعة ينصرهم. لذلك هذا يعني ولا يقال طبعا أن يعني والله أن أن أن أن هذا الكلام يا أخي لا يا أخي، هو هذا هو الجهاد أساسا. الجهاد في سبيل الله له قبل أن تقوم بأي حاجة أخرى لابد أن تعرف ليش هو في سبيل الله. إيش يعني في سبيل الله؟ في سبيل الله عشان أنك تحكم شرعه، عشان أنك تقيم هذا الدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وبكل يعني هذا الكلام يعني ممكن أنت أول مرة تسمعه يختلط عليك فهمه، لا يا أخي كيف وكذا، عادي جدا عادي. لماذا عادي؟ لأن هذا اختلط على الصحابة، ولكن لما بين للصحابة خلاص اقتنعوا. كيف يا أخي؟ لا، لأن الجهاد أساسا ما شرع قبل كل شيء، ما شرع الجهاد عشان تحافظ على المال والنفس، هذه كلها أمور سنأتي إليها إن شاء الله، ولكن ما شرع من أجل هذا أساسا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس. إيش يعني أقاتل الناس؟ الناس كل هؤلاء الناس أمرت أن أقاتلهم على ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني أنه ليس من أهل لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، حلو، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا هو كلمة الله سبحانه وتعالى. هذه هي التي يعني عنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لأن مستحيل أن تكون كلمة الله هي العليا وأنت جالس تقاتل مع جماعة علمانية. ستكون كلمة الله هي العليا؟ لا أنا أريد أن يكون كلمة الله هي العليا. لا أنت ما تريد. كيف تريد؟ إذا كانوا في درس الطاغوت الله سبحانه وتعالى أكذب هؤلاء في زعمهم. لماذا أكذبهم في زعمهم؟ لأنه يقول شيء ويفعل ما يناقضه. أنا أريد أن تكون كلمة الله هي العليا وقاتل مع الشيوعيين، فهذا الشيوعي يقاتل من أجل أن تكون كلمة ماركس هي العليا. كيف أنت كلمة الله كيف تكون عليا مع الشيوعي؟ ما يكون. هذا من أجل أن يكون كلمة الناس هي العليا، الديمقراطيين. هذا من أجل أن يكون كلمة أفلق هي العليا، البعثيين. هذا من أجل أن يكون كلمة يعني كلمة القوم. هذا يقاتل من أجل أن يكون أن تكون كلمة غاندي هي العليا. هذا يقاتل من أجل أن تكون كلمة أوباما هي العليا. هذا يقاتل من أجل أن تكون كلمة فهد هي العليا، أو عبد الله، أو مبارك، أو كائنا من كان. كيف أنت الآن صرت لا يا أخي، أنا أقاتل هناك. إيه حلو، ها أنا أقاتل هناك وليس لي دخل بعملهم. إيه ها، كيف ليس لك دخل بعملهم؟ يعني أنت جالس تناصر وتبذل نفسك. شوف الكذب، شوف الكذب يا أخوة، أو شوف الغباء. لا تقول هكذا، فينا في منهم ناس صالحين. إيه نعم، في نسل منهم ناس صالحين، ربنا يغفر لنا ولهم، تمام. لكن شوف الغباء لما واحد يأتي يعني هو لا يا أخي، نحن لا نستطيع أن نقول. لماذا؟ لأن يا أخي هو هذا، نحن ما شققنا عن قلبه، ما نعرف هو ماذا يريد. وليش دخل هذا بهذا؟ العباس لما أسر وكان مع جيش الكفار سبب، وما أراد أن يخرج أصلا، طيب، وتعذر بذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني كنا نصلي إلى قبلتك ونشهد بشهادتك وكل شيء تمام. قال أما ظاهرك فكان علينا. إيش يعني عندما يدخلني أنا بقلبه؟ ما فيش حاجة بالقلب، هذا القلب إنما الأعمال بالنيات، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أبو إيش اسمه، عبد الله بن أبي سلول، هذا ابن أبي بن سلول، هذا كان كافر تمام. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في قلبه، وكثير من المنافقين يعني أهل الإسلام كانوا يعرفون ما في قلوبهم من كثرة يعني وضوح أعمال النفاق فيهم، ولكن كانوا يعملون بالظاهر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في قلب العباس، ويعلم أنه على التوحيد وأنه على الإسلام وأنه آمن به، وكان يرسل له الأخبار وكل هذه الأمور تمام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا العباس حقيقة نحن نعلم ما نحن ما نعرف ما في قلبه واتركوه. طب هذا باب لو فتح راح يقول سهيل بن عمر أنا كمان يا رسول الله لا أحد ما حد يعرف ما في قلبي تمام. وهذا يقول لك أنا كمان ما حد يعرف ما في قلبي. هاي واحد زنديق هذا تصبح لعبة، كل واحد يأتي بكفريات الأرض جميعا ثم يقول يا والله أنا ما حد ما يعرف ما في قلبي. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ إيش هذا المنهج؟ لكن هذا أقول لك يا أخي، هؤلاء الناس يعني أتوا بعجائب بغرائب، ثم يقول لك يا أخي لا هو يقاتل في سبيل أو المجاهدين. إيه كيف أصبح يعني سبحان الله. شوف يا أخوة، أي كما كان صدر في كلمة المجاهدين، شوفوا إذا معاها في سبيل الله. في سبيل الله يعني إيش؟ قال المجاهدين في الجيش الحر. كيف أصبح مجاهد الجيش الحر؟ يعني طبعا الآن الشباب من الذين انقسموا بعد ذلك، والآن الذين يناصرون الدولة الآن راضين أنهم ما يقولون، ما يقولون صحوات الجيش الحر. يا سلام، الآن صاروا صحوات، وقبل ليش ما كانوا صحوات؟ وقبل ما كانوا مجاهدين؟ فكم من الأخوة هالمجاهدين الليبيون يا أخي، حلو حلو هؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا في ليبيا، وينهم؟ طيب لأن هناك تجمعات وكذا وناس يقاتلون. يا أخي نحن لا نستطيع أن نقول كل هذا فقط للتورية، هذا فقط سنأتي إلى هذا الكلام إن شاء الله. ولكن شوف يا أخي، الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون أولا لإقامة الدين، إقامة الدين يعني كإبقائه على المنهج. لماذا إبقاء هذا الدين كمنهج؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث لما قال لن يبرح هذا الدين قائما تأمل هذا الكلام يا أخي، وهذا كلام يعني في غاية الأهمية، يعني لأن ماذا؟ لأن كثير من الناس لا يعرف أن هذا الدين لما كيف يبقى قائم إذا أنت شلت منه الجهاد، ما راح يكون هناك يعني دين قائم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المؤمنين حتى تقوم الساعة. إيش الفائدة أنك تقاتل على هذا الدين؟ الفائدة أن هذا الدين يبقى قائم، الفائدة أن هذا الدين لا يكون القتال إلا عليه، وهذا يعني من الصفات الطائفة المنصورة أنهم يقاتلون على هذا الدين. طب لو رجل قاتل تحت راية أخرى هل يقاتل على هذا الدين؟ لا يقاتل على هذا الدين. لماذا؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الذين يقاتلون والذين هم من الطائفة المنصورة أنهم لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، وأنهم ظاهرين على هذا الأمر، ظاهرين بمعنى أنهم ليسوا مستترون أو وليسوا مخفيون وليسوا كذلك يعني منهزمين، وإنما هم ظاهرين منتصرين على هذا الأمر، ولكن بحجمه، لأن انتصار 20 شخص يكون ل20 شخص ما يكون ل5 ملايين شخص. تمام؟ هؤلاء الذين قاموا بعمليات سبتمبر يعني هؤلاء انتصروا على هذا الحجر. هل قامت يعني تغير العالم بهذه العملية؟ ما يتغير العالم، 20 شخص يقوم بهذا الأمر خلاص، النتيجة تأتي على جماعة صغيرة، ولكن لو قام 1,000,000 شخص بالجهاد النتيجة ستكون أكبر، لذلك هؤلاء ظاهرين على العقل بالقدر الذي هم فيه يعني. تمام؟ فهمل هذا الكلام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال على هذا الأمر على هذا الدين. لماذا؟ أو بيّن أن الذين يقاتلون على هذا الدين أيش يعني لو يبرح هذا الدين قائما، لأنه لا يزال يعني سيكون قائما إلى أن يكون هناك ناس يقاتلون على هذا الأمر على أمر الإسلام. طب لو انعدم هؤلاء الذين يقاتلون على هذا الأمر سينعدم الدين، ما راح يكون، لأن بقاء الدين هذا رهينة أو مشروط ببقاء هذه الفئة التي تقاتل عليه. فإذا ذهبت هذه الفئة الله سبحانه وتعالى يأتي بفئة جديدة بجماعة جديدة بناس جدد يقاتلون على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يقاتل آخرهم الدجال، ثم بعد ذلك تنقرض هذه الجماعة تذهب خلاص، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ لن يكون هناك دين، لن يبرح هذا الدين قائما، ما راح يكون هناك دين. لذلك طالما أن هؤلاء الجماعة باقين يقاتلون على أمر الله سبحانه وتعالى سيكون هناك دين. فإذا ذهب هؤلاء ليش يعني يذهب آخرهم بآخر الزمان؟ لأن هذا الدين لا يبقى فيهم. طب لماذا يقاتلون على أمر الله؟ إيش هو أمر الله سبحانه وتعالى؟ أمر الله واضح، أمر الله هو أوامره هو نواهي، أمر الله هو لا إله إلا الله، أعظم يعني أركان هذا الدين هو لا إله إلا الله، يقاتلون على هذا الأساس. فإذا عرفت هذا تعرف أن الهدف الأساسي من الجهاد في سبيل الله هو لإقامة الدين كبقاء، أن هذا الدين يبقى. لأن شوف يا أخي هنا نقطة، يعني نقطة يحصل فيها خوف. لماذا؟ لأن الذي يكون يحدث قد يسجن يقتل، تمام؟ والذي يكون زاهد قد يكون معتزل الدنيا، يكون راهب، يكون كذا، عابد هكذا، والذي يكون منفق قد ينفق في الخفاء، والذي يكون يعني من أهل الحديث ومن أهل العلم وكذا يكون مشغولا بهذه الأمور. من أكثر الناس قدرة على إظهار هذا الدين؟ يعني هنا نقطة جوهرية يا أخوة، يعني من يكون أعظم قدرة على إظهار هذا الدين مثل ما هو؟ لا شك أن الفئة المقاتلة لا يهمهم يعني هكذا ما يهمهم ما حد في العالم، إيه نحن قتلنا وقطفنا رؤوسهم، إيه نحن سوينا، إيه نحن نعتقد أن هذا هو جهاد، وهؤلاء كفار، وهؤلاء. كم من العلماء تعرفون أنتم يا أخوة في هذا الزمان؟ ها؟ كم من العلماء في أصل الناس صادقين، لكنهم جابون لماذا يجبون؟ لما تحكي هذا الكلام ومعذور، يعني لا تظن أني أن يقول هذا الكلام يعني هكذا أنتقده وكذا. نعم العالم مثل غيره من البشر لا يستطيع أن يقول كل شيء. ليس كل الناس أحمد بن حنبل، وليس كل من خالف أحمد بن حنبل في موضوع عدم موافقة المأمون بالقول في في في في في القول بيكون يكون مسبب. لا يا ناس كانت يعني هكذا تسجن تؤذى كذا، ليس كل الناس يتحملون هذا الكلام. ناس يؤذرون أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن تصور هل كل الناس يستطيعون أن يظهروا هذا؟ لذلك أمر طبيعي جدا أن أغلب الناس يجبنون عن إظهار الحق أكثر، وخصوصا عندما تكون بيد الكفار. ولذلك أنتم ماذا ترون؟ يعني تظنون أن الصحابة كلهم كانوا يتحدون قريش لما كانوا في مكة؟ لا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدى، يعني بعض كبار الصحابة كانوا، ولكن يعني كثير من الناس كانوا مستضعفين، يعني مجرد ما يعرفون أنهم مسلمون يعني يأخذونهم، ولذلك كثير من الناس كانوا يخفون إسلامهم. تمام؟ ولكن أنت لو كانت عندك طائفة مقاتلة كذا، يعني الآن مثلا يعني هذه الطائفة التي تقاتل مثلا في الجزائر، هذه تخاف من شيء؟ أنها تظن ما تخاف من شيء. الآن الذين قاتلوا في باكستان أو قاتلوا في العراق أو قاتلوا في اليمن يخافون أن يضروا؟ ما يخافون، إلا طبعا إذا هم بدلوا أو كذا، هذا أمر ثاني. ما يخافون ليش؟ لأنهم أساسا مطاردين، يعني ما أولا يعني مثل ما يقول لك يعني المبلل ما يخاف من المطر، يعني بمعنى أنه ما يخاف أن يصيبه مطر أن يبتل مرة أخرى. ويعني هذا الكلام يعني على ما فيه من محاذير شرعية، ولكن الشاهد من الكلام هذا الذي يكون مطارد معادم يعني مقاتل من قبل الكفار والمرتدين هذا لا يخاف، هذا أساسا هو يعني باعها لله سبحانه وتعالى. تمام؟ لا يخشى، لا يخشى خلاص. ولذلك ترى أبو بصير الصحابي لما كان يخاف من ماذا؟ يعني هو أساسا كان مستضعف وخرج وعنده جماعة مقاتلة، يخاف على ماذا؟ ما عنده حاجة يخاف عليها. لذلك كان هذه الطائفة، هذه الطائفة الذين، ونحن لا نحصر الطائفة المنصورة في الجماعة المقاتلة، ولا نقول مثل البعض أن الفرقة الناجية هم الذين على اعتقاد أهل السنة والطائفة المنصورة هم المقاتلين، هذا كلام أنا لا أقول به ولا أعتقده بهذه الطريقة، ولكن نقول أن الطائفة المقاتلة هم أكثر الناس قدرة على إظهار الدين كما هو، سواء مكن لهم أو لم يمكن، إبقاؤهم وجودهم بعقيدة أهل السنة والجماعة يجعلهم قادرين على إظهار هذا الدين مثل ما هو. لماذا؟ لأنهم لا يخافون من أحد، أما غيرهم قد ينتكس. ليس كل الناس أحمد بن حنبل يقف في وجه العتاة والظلمة، وليس كل الناس محمد بن عبد الوهاب، وليس كل الناس يعني ابن تيمية، وليس كل الناس أحمد بن نصر الخزاعي. تمام؟ ولذلك أنت لا تستغرب من يعني يا أخوة، ترى على فكرة يعني ارجعوا إلى إلى إلى يعني تاريخ الإسلام، سترى فترات طويلة جدا تسمع بعلماء يعني جهابة، وين كلامهم في الحكام وفي المرتدين وفي العبيديين وفي الخلافة الفاطمية وفي، ما ترى تسمع كلامهم. ولذلك يعني إلى أن صدرت هذه الوثيقة القادرية جل الناس ما كانوا يتكلمون في الدولة العبيدية وأنهم كفار وأنهم كذابين وأنهم قليل من المسلمين كانوا يتكلمون في ذلك. ذلك عملية، وهذا طبعا في بلاد كانت تحكم بالإسلام، ما بالك إذا إذا إذا ذهب هذا الإسلام ما كيف توضح؟ تتكلم لك يذبحك يأسرك يعتدي على عرضك يأسر زوجتك يأسر بنتك يأسر يعني أختك يأسر تقدر بل يأسرك أنت وربما يغتصبك أنت كمان، هذا إيش تقدر تسوي؟ ما تقدر تسوي كثير. ولكن لو في هناك ناس طائفة جماعة عالمة تمام هذا ممكن. الآن يعني كم من المشايخ يا أخوة، كم من المشايخ سجنوهم كانوا يقولون الحق ثم بعد ذلك جاؤوا بهم على التلفاز لا ونحن كنا مخطئين وكذا، الشيخ علي الأخضر، الشيخ ناصر الفهد تمام وغيرهم من المشايخ. هذا الأمر مو طبيعي؟ بل هذا الأمر طبيعي جدا جدا جدا. طبيعي جدا. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان له قدرة معينة على التحمل، فإذا فقدها خلاص الله سبحانه وتعالى يعني أعذره في ذلك. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني حتى ولو قال ما قال، حتى ولو سب الله وسب الرسول، هذا مكره على هذا، إيه يسوي؟ ولكن هذا المقاتل هذا ما مش مكره، هذا يبين هذا الدين مثل ما هو، ما يهمه الناس، ما يهمه الـ لماذا؟ لأنه هو مطارد، هو مقاتل، هو محارب، وما هو يعني يقدر على هذا التبيان. وطالما أن هذا التبيان موجود، أو هذه الجماعة موجودة، يكون التبيان موجود، يكون الدين موجودة. فإذا ذهبت هذه الجماعة، تمام، ينظر في الأحاديث الأخرى، الرسول يقول ماذا؟ لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من الأمة قائمين بأمر الله. ولكن شوف في هذا الحديث، لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه يعني عصابة من المؤمنين. أو عصابة من المسلمين. ليش يعني ليش هذا هو يا أخوة، هذا الدين ما يكون قائم، ما يستمر، يفقد إمكانيته على الاستمرارية إذا ما بقى هناك ناس محميين يعني هكذا ما يهمهم الناس ويوضحون هذا الدين. ولا ما تقدر حتى ولو قدرت في إطار معين، من يسمعك؟ هذا الدين ينقرض بموتك، سينقرض. الآن أنت أثبت يا أخي، أثبت على ما أنت عليه، تمام، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنك لا تستطيع أن تظهر، لا تستطيع أن تخرج إلى الملأ وإلى الشارع وتبين أن هذا الأمر كذا، وأن هذا الوضع كذا، وأن هذا الحكم كذا، وأن هذا إيه، يضعك في سجن، في زنزان، ولا أحد يوصل إليه. ثم بعد ذلك تموت، انقرض هذا الأمر بموتك. من الذي يسمع؟ من الذي يسمع؟ ولكن عندما تكون محمي من هذه الطائفة، أو هذه الطائفة لما تقوم بالتبيان ممكن أن يقتل منها واحد اثنين ثلاثة في معارك في حروب، لكن الطائفة مستمرة، الذي يجند لها يتعلم هذه المبادئ. هذه هي الفكرة، أنك لازم تفهم أن هذا الجهاد ليس والله أنك والله فقط روح جاهد قاتل، إيه جاهد قاتل، ولكن تعرف لماذا تقاتل، إيش الهدف من القتال؟ القتال قبل كل حاجة، كل حاجة هو إقامة الدين، هو بقاء الدين. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، هو إقامة الدين حكما. يعني الآن بقى الدين مثل ما هو، إذا صار عندك قوة لماذا تقاتل؟ لماذا يعني إيش الهدف أنك تستمر تقاتل حتى تنشئ حكومة إسلامية، دولة إسلامية تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى وتنطلق من ذلك؟ تعرفون يا أخوة، يعني لا أنسى أبدا كلام يعني شيخنا الشيخ حفظه الله، رحمه الله حيا وميتا، تعرفون كان يقول كلام في غاية الروعة. فنقول تعرفون أننا كم من الأمم والناس والبشر وأعداد غفيرة يموتون على الكفر بس لأننا لا نقوم بفرضية الجهاد؟ تعرفون هذا الكلام يا أخي؟ نحن الآن بسبب أو أن هذه الأمة بسبب أنها ليست أمة مجاهدة تركوا ناس يموتون في الكفر. هو تظن أنت الآن يعني مسلم عشان إيش؟ عشان أنك يعني مهم جدا هكذا؟ لا، لكن الأسباب التي أدت إلى أنك مسلم لحد الآن، طيب، هو أنك ولدت من أبوين مسلمين، وهؤلاء من أبوين مسلمين، وهكذا، وترى أن جدك الأكبر كان يعني يعبد فأر أو يعبد صنم أو يعبد عجوة أو يعبد كذا، هؤلاء دخلوا في الإسلام في يعني أغلب الناس دخلوا في الإسلام بالسيف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. ليش أقاتلهم؟ ليش أقاتلهم يا أخي؟ يعني ألا ترى أن هذه على طريقة البعض، إيش هذه الدكتاتورية على طريقة البعض؟ لماذا تقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ إيه، لأن هناك ناس في النهاية ستدخل الجنة بالسلاسل. كم من الـ الناس يعني أسلموا بالسيف؟ أبو سفيان يا أخي، تظن أن أبو سفيان يعني لو نعمل هكذا، يعني أعوذ بالله من هذه الكلمة لو نستخدمها في غير موضعها، بس نحاول أن نفهم بعض الأمور هكذا. تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم، ها عفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة وبقى سفيان هناك في غطرسته وفي تكبره وفي عنجيته وفي افتخاره بالنسب والحسب والمكانة والسلطة وبسيادته لقريش، هذا يسلم؟ هذا ما يسلم، كيف يسلم هذا؟ لا أساس يسلم، تمام؟ بقى هكذا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة بالسيف، يجلس يأتي إلى الرسول وهو يسلم وهو لسه مش مقتنع كثير، تمام؟ ولكن يسلم ثم تدريجيا يدخل الإسلام في قلبه. صاحبه يعني كثير من من من قيادات قريش على فكرة، سهيل بن عمرو نفس الحال. سهيل هذا الذي يعني كان من أشد المحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم، تصور هذا يعني تصور إسلام أبو سفيان بالسيف، يعني أنقذ أمة كاملة يمكن من بني أمية أن يكونوا مخلدين في النار. لذلك هذا الإسلام بالسيف بهذه الطريقة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بعد أن يكون الدين قائما يبني لك الدولة الإسلامية، لأن الدولة الإسلامية يعني شوف يا أخي، عندما تكون هناك طائفة من الناس تقاتل على أمر الله في الجبال في السهول في البحار في الوديان في كذا، ما العدد المنتظر من إسلام الناس؟ يعني كم تنتظر أن الناس يسلموا يا أخو؟ ليس كثير. ولكن تصور أن الناس يفرض عليهم الإسلام، الآن لو تحديت الإسلام راح يضرب عنقه، وبعدين ما راح يجرؤ، ربما هو ما يقتنع بالإسلام، ولكن ابنه يدخل المدرسة الإسلامية ويقرأ حياة الصحابة ويقرأ سيرة الرسول ويقرأ ويتعلم وكذا، ابنه سيكون مسلم، ولكن أبوه يعني لسه. أنتم تعرفون أن رأس المنافقين بقى على الكفر إلى أن مات وهو يقن الكفر، تمام؟ بينما ابنه صحابي جليل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، يعني أني سمعت أن أبي قال كذا وكذا، وإن كنت آمرا بقتله فيعني مرني بذلك، أذهب وأتي لك برأسي. عبد الله ابنه، عبد الله ابن عبد الله، تمام؟ تأمل هذا الكلام. لذلك الهدف الثاني من إقامة يعني من من من من الجهاد في سبيل الله هو إقامة هذا الدين أصلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وقاتلوهم حتى لا تكون إيش؟ فتنة، ويكون الدين كله لله. وفي الآية: ويكون الدين لله. لابد أن يكون الدين كله لله، ولكن هذا الدين كيف يكون كله لله؟ ما يكون. طبعا لو أنت قاتلت مع جماعة ثانية، الدين سيكون لمن؟ يكون بعض الدين لله وبعضه للجربة وبعضه لإدريس وبعضه لعلوش وبعضه للحموي وبعضه لعبد الله الأردن وبعضه لعبد الله السعودية وبعضه لآل نهيان وآل زايد وبعضه لآل صباح وبعضه لآل خليفة. إيش وين؟ قف، مش هذا الجهاد في سبيل الله، وإنما الجهاد في ذلك يكون الدين كله لله. لذلك شوفوا يا أخوة، تعرفون قوله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لماذا لا تكلف إلا نفسك؟ مش الأفضل أنه يروح يتحد مع القوى مع مع مع ناس من قريش من بني عبد المطلب وبني هاشم وهؤلاء، يذهب ويقاتل معهم؟ مش الأفضل أنك تذهب وتقاتل مع بني خزاعة؟ بني خزاعة كان يوالون الرسول صلى الله عليه وسلم. مش الأفضل أنك تذهب وتقاتل مع ناس كثر من الذين يوالونك، يعني ما عندهم مشكلة، تقاتل يعني وتقول أنا نيتي في سبيل الله؟ ما ينفع. لماذا؟ لأن لن يكون الدين كله لله. فإذا ما كان الدين كله لله، أي يعني أن ما يكون هناك كفر، ما عاد قيمة، لأن القتال شرع من أجل الحفاظ على التوحيد. فإذا كان القتال يؤدي إلى إقامة الكفر أو الشرك الذي هو مناقض للتوحيد والإيمان ما جاز هذا القتال، إن القتال هو يعني حراسة الدين وليس حراسة الناس بالدرجة الأولى. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من قتل دون دمه وهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إيه جميل صحيح، اذهب وافعل مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه، وحرض المؤمنين. لماذا الله سبحانه وتعالى ما قال له فقاتل في سبيل الله مع الكفار لاستنقاذ المسلمين؟ صح؟ عمل هذا الكلام. لذلك يا أخوة إشكالية أن كثير من الناس يقاتلون لا يعرفون لماذا يقاتلون أصلا، لا يعرفون لماذا يقاتلون، ولذلك النتيجة لا تأتي بإقامة الدين، لأن القول في يعني قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا المفروض أن يكون نصب عينيك وأنت تقاتل. انظر يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مسيرته من اليوم الذي أذن له بالقتال إلى أن أمر بمقاتلة المشركين ونبذ الصلح معهم ويعني إخراجهم من المسجد الحرام وكل هذا الكلام، انظر هل في يوم من الأيام قاتل تحت راية كفرية؟ هذا كلام طبعا في غاية الأهمية أننا نفهم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قاتل تحت راية كفرية؟ لا. هل كان عنده سبب أن يفعل ذلك؟ ألف سبب أن يقاتل تحت راية كفرية لكي يحمي نفسه ويحمي المسلمين وأهل التوحيد. وطبعا لا يفهم أن احتماءه بعشيرته أنه هو القتال تحت راية الكفار، أعوذ بالله. بل أن الجهاد، تأمل هذا الكلام، أن الجهاد لم يشرع أصلا إلا بعد أن كان للمسلمين القدرة على أن يقاتلوا لوحدهم. يعني لا تستغربون يا أخوة، حال المسلمين في مكة أوجب وأحوج للقتال أم في المدينة؟ أنا في المدينة الآن جالس عندي دولة وكل شيء، طيب ليش أقاتل؟ أقاتل من أجل يعني هكذا تجارة من أجل العير، أم أقاتل من أجل استنقاذ المسلمين الذين يقتلون من أمثال بلال وصهيب وسمية وعمار وياسر وهؤلاء المساكين الذين يقتلون ويذبحون بيد يعني طواغيت قريش؟ ولو رفع الرسول صلى الله عليه وسلم راية القتال في مكة لشاركه كثير من أهله ومن أقاربه ومن ناس كانوا يحبونه، صح ولا لا؟ ويعملها قضية مثل ما يفعل الناس الآن، ونقيم دولة العدل ويعملها حلف فضول وحلف المطيبين وحلف ضد ظلم قريش. لكن مش هذا هو الدين، الدين لا يكون هكذا، وإنما الدين لابد أن يكون واضحا مميزا لأهل الكفر، وعلى هذا يجب أن تقاتل. وإذا ما عندك هذه الإمكانية لا تقاتل. من الذي أمرك بالقتال؟ القتال ليس ليس ليس لحفظ المال مجردا، لحفظ العرض مجردا، لحفظ الأرواح مجردا، لا، ولكن لحفظ هذه الأمور تحت مظلة الشريعة. وإلا الشريعة أصلا يعني في عملية الجهاد تذهب الأموال والأرواح والأعراض وكل شيء. ومسيلم الكذاب كان يدعو إلى نفس الشيء، كان يدعو إلى أننا الآن أنتم لو ما قاتلتم ستنكح النساء وتسبى الذراري، ويعني كان يقول هكذا يحرض قومه على القتال، على قتال جيش الصحابة. هذا يعني الآن جيش الصحابة أصبح صائل على مسيلمة؟ لا، لذلك يا أخي أنت عندما تتكلم عن الجهاد في سبيل الله لابد أن تعلم أن الجهاد في سبيل الله لن يأتي لكي يحافظ الناس على دمائهم وأموالهم مجردا، ليس هذا الهدف من الجهاد، لأنك أنت لست غانديا ولست بوذيا ولست هكذا يعني عشان والله تأتي أنا أضحي من أجل البشرية. أنت ما تضحي من أجل البشرية، أنت لست هذا يعني هلا لا تتبع النصارى يكون أحسن لك. أنا أتي والرب أرسل ابنه يضحي، إيش هذا الخزعبلة؟ وأنت جاي تعمل تصغير لهذه الفكرة. نحن نضحي من أجل ما تضحي أنت من أجلنا، أنت تضحي من أجل الدين. لذلك عليك أن تعرف وين هو دينك، وين هو دينك، لأنك إذا ما بقى عندك دين ما ينفع أنك إيش يعني تفعل بال بال بال بال بالقتال يعني وإنقاذ الأموال والنساء والأطفال وكذا، هذا يعني هذا ممكن أي كافر يعمله. أنت إيش يعني ماذا تميز عندك الجهاد؟ ولذلك حتى لما الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، طيب حتى في هذه الحالة قال في سبيل الله، ما قال ما لكم لا تقاتلون في سبيل المستضعفين. ما ينفع أنك تقول في سبيل المستضعفين، لماذا؟ يعني إيش يعني يصبح الشعار هو القتال من أجل المستضعفين؟ ما في مليون مستضعف بالعالم، أنا أروح إيش؟ أروح أقتل نفسي عشان واحد بوذي، واحد هندوسي، واحد كافر؟ حتى لو واحد مسلم أروح أنا أقاتل تحت راية عمية؟ على فكرة يعني هناك فائدة في مسألة الراية العمية، يعني قال لك العلماء الراية العمية هو الأمر الذي لا يستبينه، يعني لا يستبين أمره، لا يستبين جهته، يعني لا تعرف لماذا يتقاتل الناس كما قال أحمد يعني وغيره، قالوا يعني لا الناس يقاتلون هكذا من أجل حميات جاهلية. تصور هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقتلة جاهلية، تصور هذا قتلة جاهلية، فكيف إذا كان هذا الأمر يستبين أمره؟ يعني واضح عشان الناس يقاتلون، واحد يقول لك أنا أقاتل عشان أبني دولة تعددية ودولة مدنية ودولة ديمقراطية ودولة تلتزم بقوانين الأمم المتحدة ودولة تكنوقراطية ودولة، واضح بين جلي. في هذه الحالة عليك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لذلك أنت عندما تعرف هذا الأمر بهذه الطريقة تفهم قول الطبري لما يصف لك، انظر الطبري يعني له كلام جميل في هذا الأمر، انظر ماذا يقول في تفسير قوله سبحانه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يقول لك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يعني تعالى ذكره الذين صدقوا الله ورسوله وأيقنوا بموعود الله لأهل الإيمان به يقاتلون في سبيل الله، يقول في طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته التي شرعها لعباده، هذا هو في سبيل الله. جميل، طب والذين يقاتلون في سبيل الطاغوت ماذا قال فيهم؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقول والذين جحدوا وحدانية وكذبوا رسوله وما جاءوا من عند ربهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله. فتأمل تأمل هذا الفهم الذي كان عند السلف، كيف الواحد يقاتل في سبيل الطاغوت؟ كيف يعني؟ وقد ذكرنا لكم يعني ماذا يقول الطبري في الطاغوت في الحلقة السابقة، تمام؟ إذا عرفت هذا تعرف أن إقامة الحكم في شرع الله سبحانه وتعالى هو الهدف الأساسي بعد إقامة الدين أو إبقاء على الدين من القتال. فإذا قام الحكم ماذا سيحصل؟ سيكون عندك القتال لأمور: حفظ الأرواح المعصومة من أهل الإسلام والذمة، حفظ الأعراض المعصومة من أهل الإسلام والذمة، حفظ الأموال المعصومة من أهل الإسلام والذمة، تمام؟ تأمل هذا الكلام جيدا. ما يكون هناك أمور معصومة وأنت ما عندك أرضية تقاتل عليها، أي بمعنى دائرة، تتذكرون هذه الدائرة التي صورناها لكم، عندك دائرة، هذا هو أهل الحق، الذين يكونوا داخل هذا الحق هو الذين أنت تقاتل في تحت هذه المظلة. إذا ما كان عندك هذه الدائرة ما تعرف إيش هو المعصوم من الغير معصوم. طب هذا يعني قال لك يا أخي نقاتل عن الشعب السوري، طب الشعب السوري ممكن بكرة، تأمل هذا الكلام، ممكن بكرة تكون هناك جماعة نصرانية تعارض النظام، طيب، ويخرجون على النظام فيقتلهم النظام، ستذهب تقاتل عن هؤلاء النصارى؟ هؤلاء ليسوا أهل الذمة ولا أهل عهد ولا أهل من يحزنون، ناس باغين أتوا إلى يعني يعيشون في خيرات هذه البلاد من يعني مئات السنين وليس لهم رقيب ولا محاسب، تذهب تقاتل من أجل هؤلاء؟ لو كانوا من أهل الذمة ما في مشكلة، لأنهم تحت حكم الله سبحانه وتعالى، تمام، سواء أخذ أموالهم أو أخذ يعني أو اعتدي عليهم أو على أنفسهم وأعراضهم، ما في مشكلة أنت تقاتل من أجلهم، مو من أجلهم، أنت تقاتل من أجل الشريعة الذي حفظ لهؤلاء دينهم أو حفظ لهؤلاء أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. لذلك إذا ما كان عندك هذا الأمر ستقاتل على ماذا؟ يعني معليش يعني أنت يعني لا تجعل هكذا، لا تكون بهذه السطحية والسذاجة وتقول لا يا أخي أنا أذهب أدافع عن المسلمين، معليش يعني وين هم يعني كيف تدافع عنهم؟ يعني والله أنا هل ممكن أن أجي أقتلك وأقول أنا أدافع عن المسلمين؟ أو أذهب وأقاتل شخص وأقول أدافع عن المسلمين؟ ما ينفع هذا الكلام، لماذا؟ لا بد أن تعرف كيف تدافع وليش تدافع. أنا أقاتل تحت راية جماعة معينة، طيب هذه الجماعة عندها بعض المسلمين الذين عندي أنا معصومي الدماء عندها مهدورة في الدماء، الآن الذين اعتدوا على الأخوة في الدولة، طيب قتلوا هؤلاء الناس بأي ذنب وبأي حجة؟ يلا روح قاتل تحت رايات الجاهلية، يعني وموت ميتة جاهلية، فقتل فقتلة جاهلية، تقاتل على أي أساس؟ خيرة الشباب، يعني شباب مثل الورد قتلوهم ظلما وتعديا، مهدور دماءهم بينهم، طيب تقاتل تحت هذه الرايات؟ كيف هذه الرايات يعني تسفك الدماء المعصومة، ما ربما أكثر من هذا، تستبيح الأعراض المعصومة، ما ربما أكثر من هذا، قد يستبيح الدين أصلا. تقاتل من أجل ماذا؟ كيف أنا أقاتل من أجل الدماء والأعراض والأنفس والأموال تحت رايات أساسا تستبيح هذه الأمور؟ ما ينفع هذا، أقلا ليرفضه قبل الشرع يا أخي. لذلك عصمة الدماء والأموال والأنفس والأعراض يعني الممتلكات وأمور كثيرة أصيمت وشرع القتال من أجلها من بعد ما تكونت الدولة الإسلامية. لماذا؟ حتى لا تذهب تقاتل من تحت أي راية كفرية بحجة أنك تذهب تقاتل عن الدماء وعن الأموال وعن الأعراض، ما ينفع هذا الكلام، ما ينفع هذا الكلام. بل أن ابن تيمية يا أخوة، يعني ابن تيمية ذكر كلاما يعني في غاية العجب، قال لما ذهب الناس يقاتلون التتار وكانوا يستغيثون بالمشايخ وبالبعض الصالحين ومن أصحاب المراقد وكذا، قالوا ولذلك كثير من أهل العقل اعتزلوا هذا القتال. لماذا؟ لأنه ما يرون هذا قتال في سبيل الله مع عظم جرم التتار. تعرفون إيش يعني جرم التتار؟ التتار كانوا يأتون يعني كانوا يفجرون بنساء المسلمين في المساجد، حتى لا أحد يأتي ويزايد ويقول لا لا يا أخي أنت ما عندك غيرة فاستحي على نفسك، إيه روح أقول هذا الكلام لابن تيمية شيخك، ارميني أنا في الزبالة، روح أقول هذا الكلام لابن تيمية، أما هذا الكلام عندما تذهب تقاتل إيه روح قاتل، ولكن قاتل يعني انظر يا أخي الله سبحانه وتعالى بين لك عندك ناس جماعة راية اذهب قاتل، تمام حلو، ما عندك شيء تريد أن تقاتل تدافع عن المسلمين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ما عندك شيء هذه الإمكانية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تأتي وتذهب وتقاتل من أجل رايات جاهلية وتعيد هذه الإسطوانة المشبوخة ترفع عن دماء وأعراض ونساء المسلمين، ولكن ليست تحت رايات كفرية. لماذا؟ لأن هذه الرايات الكفرية بكرة لما تتمكن ستجعل من هؤلاء الصالحات فاجرات، ربما ستجعل أو تجعل من أبنائهم ناس كفار يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعني إيش استفاد الناس من الحرب ضد الإنجليز تحت رايات الجاهلية، ها، ومن الحرب ضد الفرنسيين تحت رايات الجاهلية؟ وإيش استفاد الناس من الانقلابات العسكرية، ها، راح الشيوعيين أتى البعثيون، ذهب البعثيون أتى الروافض، ذهب الروافض الله أعلم بمن يأتي بعده، تمام. يعني إيش استفدنا نحن لما ذهب الملك فاروق وجمال عبد الناصر؟ الناصر كان أقوى من الملك فاروق، صح ولا لا؟ يعني ماذا استفدت أنت الآن يعني لما ذهب القذافي؟ هو نفس الكفر. نعم هذا شيء جيد أنك يعني النظام ضعيف وكذا، ولكن هذا يبيح لك أنك تقاتل تحت رايات جاهلية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم توعد بهذا الأمر. طيب أنا بس أريد أن أسأل الأخوة، هل تريدون أن نكمل في بعض الأخطاء الأخرى التي المفروض أن نتكلم عليها الآن، أن نأخذ استراحة وبعدها نكمل؟ إذا عرفت هذا نكمل إن شاء الله. إذا عرفت هذا تعرف أن الجماعة الإسلامية أو بعض الجماعات الجهادية وقعت في مجموعة من الممارسات الخاطئة بمجموعة من الذرائع التي هي تعتبر من صميم التخبط في العمل الجهادي. أولا القتال من أجل دفع الصائل حتى ولو كان تحت رايات وطنية وعلمانية بحجة أخف الضررين وأهون الشرين، تمام. وهذا يعني اولا اخف الضررين واهون الشرين وقاعده المصالح والمفاسد لا تكون باطلاقها، هكذا كما يريد البعض، يعني جعلوا من هذه القاعده يعني هكذا يفسرون المصلحه ويفسرون المفسده بعقوله. لا شك ان الاسلام اتى لتقليل المفاسد وتكثير المصالح وتقوية المصالح، ولكن ليست كل مفسدة أنت ترجوها أو تراها تكون مفسدة حقيقية، وليست كل مصلحة أنت يعني ترجوها تكون مصلحة حقيقية. ولا أدل على ذلك من أن هذه الأمة في تاريخها العريق، في تاريخها الطويل، ظلت تقاتل أعداءها، وكلما كان عندها عدو يقاتلون تحت راية حكامهم، وكلما انتصر هذا الحاكم كلما زاد عليهم البلي لما يكون هؤلاء الحكام طبعا منحرفون. فانظر مثلا ماذا حصل أيام العثمانية، تمام. العثمانيين على خلافنا يعني مسلمين كفار، هذا مش مشكلة كبيرة، ولكن قالوا نحن نقاتل الدولة الدول الغربية ولا كفار لا نختلف عليهم، ما ولا صوفية مبتدعة كذا، نقاتل تحت راياتهم. حلو، قاتل تحت رايات هؤلاء، وبعدين ماذا حصل؟ راحت الدولة؟ ما راحت الدولة، راح الإسلام. لماذا؟ لأن العثمانيين هؤلاء الذين كنت تعتقد أن تحافظ على الإسلام عاهم، تسببوا هم في ضياع الإسلام بمنهجهم الفاسد، بمنهجهم العلماني في بعض الجوانب، بمنهجهم الصوفي الشركي في كثير من جوانبه. الذي نشر الصوفية حتى أصبح الإسلام يعني هكذا دين عجيب جدا. وفي هذه المرحلة التي كان الغرب يعني تنشأ فيه أيديولوجيات وأفكار وصراعات فكرية، طيب ضاع الإسلام والمسلمين في في في هذه المرحلة، فما رأينا أنفسنا إلا والأمة كلها تحولت إلى علمانيين، والذين يمثلون الدين نرى أنهم يعني حقيقة لا يصلحون إلا للنكات بكثير من يعني كثير منهم، طبعا ليس كلهم، لأن كثير من هؤلاء يعني ترى طرحه في غاية السذاجة، ترى طرحه في غاية الغباء، في غاية الـ يعني السطحية، يدافع عن حاجة مش موجودة. يعني أنت كيف تريد من دولة بهذا الشركة أنها تستمر وتتحافظ على دين؟ التتار دخلوا بلاد الإسلام تمام، لكن لم يستطيع أن يحول الناس إلى علمانيين. لماذا؟ لأن النظام الذي كان قائما قبل التتار كان نظاما إسلاميا حقا، صح؟ الوهين يا أخي، رافضة ملعين، حكموا بلاد الإسلام تمام، ولكن لم يستطع أن ينهوا الإسلام. لماذا؟ لأن النظام الذي كان قبلهم كان نظاما إسلاميا، الناس ظلوا سنة متمسكين بالسنة. العبيديين نفس الأمر. لماذا؟ لأن في منهج في في في دولة كفار يأتي يحكم مش مشكلة، ولكن الذي يتصدى للكفار من هم؟ نحن الذين تصدوا بسبب يعني الدولة العثمانية، وبسبب يعني منهجها الفاشل، وبسبب محاربتها لأهل التوحيد. ترى ماذا حصل؟ ترى أن كثير من هذه المصالح التي أنت تتكلم عنها في بقائك مع الدولة العثمانية هي التي يعني تسببت في إدخال المنطقة والناس والمجتمعات في علمانية صرفة. يتكلمون عن القومية، يقول والله بني أمية كانوا ناس قوميون، ايه حلو، والعثمانيين كانوا ناس ايش؟ كانوا ناس ايش؟ من قوميتهم جعلوا الخلافة الذي لا يكون إلا لقراشي فضلا، يعني ما يجزك أي واحد عربي يكون خليفة، طيب فضلا عن أعجمي، جعلوا في واحد يعني أعجمي يعني لا يجيد العربية أصلا تمام. لذلك ليس أمرا غريبا أن ينتهي الإسلام بموت الرجل العجوز. الإسلام لم ينتهي، ولا تظن أن في إسلام باقي في هذه البلاد؟ ممكن تقول لي وين هو الإسلام في هذه البلاد؟ يعني هذا من إسبانيا لأندونيسيا، وين الإسلام؟ وين الإسلام أساسا في هذه البلاد؟ لذلك هذه القاعدة التي أنت كنت تظن أن والله، وهذا على فكرة يعني لا أقول هذا الكلام، يأتي شخص ويقول لي لا يا أخي أنت تظلم التيار الجهادي، يعني هم إيش دخلهم في الدولة العثمانية؟ يا أخي انظر إلى التيار الجهادي كيف يدافع على الدولة العثمانية تمام؟ انظر كيف يدافعون عن الدولة العثمانية، وأنها كانت الشيخ أبو مصعب السيسي كان يقول رغم علاتها وطوامها لا أحد ينكر أنها حافظت على الإسلام والمسلمين. كيف حافظت على ماذا؟ حافظت على إيش؟ أول دولة إسلامية قامت في الجزيرة العرب، المفروض أنها كانت تقويها وتنصرها يعني تسلحها وتكون معها، هي التي يعني حاربتها بكل قوتها وأعدمت يعني أميرها. تأمل هذا الكلام. فإذا عرفت هذا تعرف أن هذه قاعدة المصالح والمفاسد. يعني الشيخ عبد الله عزام الخطر الشيوعي والخطر الشيوعي والخطر الشيوعي والخطر الشيوعي، إيه جيب الناس ووديهم للجهاد في أفغانستان، ماذا حصل بعد ذلك؟ ماذا حصل؟ ضيعت شباب الأمة في صراعات داخلية، صراعات جاهلية، ثم بعد ذلك لولا أن الله سلم واتت هذه الفرقة من الطالبان ومسحت هؤلاء السفلة، طيب لا يعني الله أعلم بما كان سينتهي إليه الأمر. في هذه بلاد الإسلامي يعني يا أخوة، في هذه البلاد الإسلامية لما ترى كثير من الحركات الجهادية التي قامت. طيب المصلحة والمفسدة، الجماعة الإسلامية أحد رأس هذه الأمور، نعمل يا أخي ونعمل ونعمل انقلاب داخلي كذا، طريقة مخالفة لشرع الله. إيش أنك تعمل تحت رايات جاهلية؟ ماذا استطعت أن تعمل؟ ما هي المصلحة؟ تعمل انقلاب على أي أساس؟ تعمل انقلاب على أساس أنك يعني قتلت الرئيس؟ أخي دولة متعلمنة، العلمانية والكفر فيها متجذر، أنت يعني ماذا تفعل حتى لو قتلت السادات؟ تظن أن الجيش ستنهي الجيش؟ تسيطر على ماذا؟ ها عندك 20 ضابط، طب ما هناك مئات الضباط الآخرين، عندك 100 ضابط يا أخي، ماذا استطعت؟ ولا تستطيع أن تعمل. أنا لا أقول أنك كونك ما استطعت هذا يدل على منهجك الفاشل، ولكن أنا أقول أن هذه المصلحة التي أنت تقررها لا تأتي بنتيجة في كثير من الأوقات. لماذا؟ لأن إذا ما كانت منضبطة بضابط الشرع، لا يجوز لك أن تنزل تحت رايات العلمانيين والوطنيين والله بحجة أهون الشرين وأخف الضررين، ما يصير هذا الأمر. يعني الجماعة الإسلامية يعني استطاعت أن تهون الضرر؟ ما استطاعت أن تعمل هذا الشيء. بل هذه الجماعات الجهادية في مجملها، شوفوا يا أخو، في مجملها ماذا استطاعت أن تفعل؟ هذا كلامي لا أحد ينسبه إليه، ولكن ينسبه إلى أبو مصعب السوري. طيب في مجملها ماذا استطاعت أن تقدم؟ هل قدرت المصلحة والمفسدة؟ جماعات انقرضت أو كادت أن تنقرض أو انحرفت فيما بعد. الجماعة الإسلامية، الجماعة المسلحة في الجزائر، الجماعة المقاتلة في ليبيا، جماعة الجهاد في مصر ثم من بعدها القاعدة، الجماعة الإسلامية في مصر، الطليعة في سوريا وغيرها الكثير. طيب ماذا استطاع؟ ما فيش تقدير صحيح لمسألة المصلحة والمفسدة، أما بإفراط أو تفريط. فلذلك أنت ترى، أنت عندك إشكالية. هذه الإشكالية تكمن في أنك تظن أن هذا الكفر لو ذهب وأتى كفر آخر يجوز لك أنك يعني تنسق مع الكفر الآخر لذهاب هذا الكفر، وهذا هي الإشكالية في فهم مسألة المفاصلة التي ذكرناها في الحلقة السابقة. أنت إذا عملت في إطار غير مستقل كليا يا أخي، كليا لا أتكلم عن هكذا، يعني كليا إذا ما كنت مستقلا كليا سيكون جهدك كله منصب في الاتجاه الذي أنت تعمل معه، لأنه يكون أكبر منك غالبا. أنك لو كنت الجهة الأقوى لا استقللت برأيك، لا هكذا عملت هكذا، يعني شغلة من نفسي. ولكن أنت لماذا تقوم بهذا الأمر؟ لأنك ضعيف، ترى أنه ما عندك قوة. طالما أنه ما عندك قوة ماذا تفعل؟ تقوم بوضع جهدك في وهذا الذي نحن نقوم به. الجماعات الجهادية مع الأسف الشديد وقعت في هذا الفرق أكثر من مرة في اليمن. لا أحد يظن أن الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله، طبعا رجل أسد مجدد قل عنه ما تريد، يعني على العين والرأس. طيب ولكن انظر طريقة عمله في السابق. طيب تعال نعمل دولة إسلامية ويلا تعال تحالفات مع قوى العشائر مع قوى كذا، إيه وين الراية؟ وين الجماعة؟ وين كذا؟ ها مين اللي أكل الكعكة في الأخير؟ هل عبد الله صالح؟ باعك العلماء وباعك العشائر وباعك بين قوسين كثير من الذين يعني تسميهم مجاهدين وعلماء. وإلى الآن هي وصمة هكذا، يعني ليست وصمة عانة، نسأل الله أن يتقبل الأخوة جميعا يعني ويغفر لنا ولهم، ولكن هي يعني لا القاعدة تحالفت مع الحكومة اليمنية. هذا الكلام صحيح؟ لا، يعني ممكن تقبل هذا الكلام أو لا تقبله، ولكن الحظ حصل هذا شيء. الكل كانوا يقاتلون جماعة سالم البيض لأنهم شيوعيين، ها؟ وبعدين إيش صار؟ ما صار شيء. طب الحكومة، الخلافة، الإسلام، الدولة، الشريعة، هي الشريعة موجودة. لم ترى أن الزندان استطاع أن يجعل الشريعة هو المصدر الأساسي والوحيد في الحكومة اليمنية؟ يخرب بيتك كيف المصدر الأساسي؟ يا والله مكتوب يد بالدستور اليمني واري. كانت الشريعة هي المصدر الوحيد في في الدستور اليمني، الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع. تأمل هذا الكلام، معقول إيه معقول؟ وين المصلحة والمفسدة ونقوم بالتعاون وكذا؟ وهذا اللي نتكلم عليه في نظرية الحشد مع الشيخ المصعب السوري، لنا وقفة مع هذه أيضا. ماشي، فأطلنا في هذه النقطة، ولسه في كلام كثير، ولكن نحاول أن ننهي الدرس قبل أن ينام الأخوة. ثانيا يا أخي، القتال من أجل دفع الصائل ولو كانت تحت رايات وطنية وعلمانية بحجة، لابد أن يكون لنا دور في القتال. إيش يعني لابد أن يكون لنا دور في القتال؟ يعني يا أخي كل الناس يعمل، يقول لنا الجهادين لا يعملوا، إيه قال الجهادين ما يعملوا، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعرضها على أقوى شجرة حتى يدرك الموت. هذا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال الجاهلي، في الهرج والمرج، فعندما لا يكون للمسلمين إمام ولا جماعة. معقول؟ يعني يا أخي كل الناس يقاتلون ونحن نجلس هكذا؟ نعم، إلا إذا أردت أن تقاتل لكي يقال لك شجاع، لكي يقال لك يعني ما شاء الله بطل الإسلاميين هذول يا شباب، ترى يعني إذا نزلوا بأرض يعني فساء صباح المنذرين، يعني خلاص يحرق الأبيض واليابس. لا، ترى هذول الشباب تقاتل من أجل هذا، من أجل لكي يعني تذكر، لكي يرى مكانك، أن تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. لا أخي، أستغفر الله، أقاتل طبعا من أجل إعلاء كلمة الله. طب وين هذا كلمة الله؟ ليست موجودة هنا يا شيخ، ما في لها راية ولا جماعة ولا إمام ولا أمير ولا من يحزنون. تقاتل من أجل ماذا؟ والله أنا أقاتل، ما فيش هذا كلام، ما فيه. ولذلك لا تخدع نفسك بهذه الحميات البطالة. والله يا أخي يعني إيش يعني يا أخي نجلس كل الناس يقاتلون ونحن نقاتل؟ إيه نحن فعلنا هذا الأمر في العراق قديما. يا أخي كيف يعني هذا؟ لا بد أن نتحرك. أتذكر في العراق كنا شباب صغار هكذا، نريد أن نعمل أي حاجة الله يعني كنا ننسخ ونتعاون مع ناس هكذا في يعني في الصغار، شباب صغار هكذا، وليش النظام بعثي كافر على أساس هذا الذي نتعامل معه، هذا المشرك على أساس أنه مسلم، ما هذا هو كافر مثل البعثي. طيب، وترى واحد يحرك إيران، واحد يحرك يعني السعودية، واحد يحرك كذا. أقول لك ما نفقه هذا الشيء، ما أحد يقول لنا هذا الشيء. والآن أنت الآن في زمن الإنترنت تجعل نفسك هكذا فقط يجرب ما يصح. عمل هذا الكلام، يعني ما يصح انك والله تاتي وتبذل نفسك عشان انك والله يعني كيف ما يكون لنا دور؟ يكون لك دور لو كنت قادر عليه، ما عندي اخو قدره ان يعني ايش يعني صار لو ما كان لك دور؟ يعني هؤلاء المسلمين الذين ما لهم دور في الحرب العالميه الثانيه، وين تروح؟ ايش تسوي؟ ما في عندك في دور. هل المفروض ان نذهب ونقاتل تحت جيش هتلر مثلا، او نعمل مثل ما قام الشريف حسين نعمل وبعدين ناخذ مقلب حياتنا؟ ايش هو الدور؟ هذه الفكره الاخوانيه لابد ان تنتهي من عقول الشباب. ما عندك شي دور، خلاص ما عندك شي دور، خلاص انا في مكان انا لوحدي، يعني اريد ان اقاتل لوحدي، لكن ما اذهب يعني اضع الداني في حقيبه الكفار. لذلك لا يجوز أن مش لا يجوز فقط، أن هذا أحد الإشكاليات عند الشباب. كنا نقول لهم في الساحل يا أخي يعني ماذا، هل يترك الناس القتال؟ إيه إذا ما كانت هناك راية موحدة حتى ولو كانت بدعية يا تمام، يعني قاتل تحت راية المماليك يا شيخ، قاتل تحت راية الأشاعرة، قاتل تحت راية يا أخي المتصوف الذين عندهم بدع وضلالات ولكن ليسوا متلبسين بشرك، ولكن تقاتل تحت رايات كفرية واضحة على أي أساس؟ والبعض يعني البعض كان يريد أن يخدع نفسه، والله يا أخي هناك يعني كل واحد يقاتل من أجل نفسه، يعني ما في حد. يا السلام، وجميل، وين راحت هذه المجامع ما دام كل واحد يقاتل من أجل نفسه؟ لا يا أخي، هذا المجلس الاستقالي ما له كلمة علينا. حلو، هذا كنا نسمعها قديما كمان، كيف ما لهم كلام عليكم الآن؟ وين راحت هذه المجاميع اللي كانت تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله؟ وليبيا فيها رجال عظام جبال، وترى تأييد المجاهدين من كبار المجاهدين يا أخي والشعوب الإسلامية وبعدين وين راحت هذه الجعجعة كلها وين راحت لماذا لا نرى إسلام يحكم في هذه البلاد؟ ما كنتم تقولون المجلس ما له كلمة علينا؟ يا جماعة لا ما فيش مجلس ولا قوة ما حدش له كلمة عليكم. الآن وين رحتم أنتم؟ وين راحت هذه الجماعات التي القوة الأكبر للمجاهدين فيها؟ وين راح هؤلاء المجاهدين؟ على لأنكم قتلتم عملتم عملية على السفارة وعلى بعض الأمريكان الآن صرتم نحن كنا نعرف أن هناك ناس يعني اعتزلوا القتال وأن هناك ناس يعني ظهر لهم هذا القتال الجالي فاعتزلوه، لكن في مجملية ماذا حصل؟ ما حصل شيء. لماذا؟ ولا يحصل شيء. لماذا؟ لأن هذا القتال ليس قتالا إسلاميا، فكونك تخدع نفسك وتستمر في عملية الخداع ما ما ما ما يعمل أي شيء. ما ممكن أن تعيد هذا السيناريو على فكرة 200,000 مرة لن تحصل في ولا واحدة منها بحكم الله سبحانه وتعالى. مستحيل حكم الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الطريقة أبدا، مستحيل، مستابع المستحيلة. لو أتى حكم الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة ما أوجب الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل أن يقوموا بالدعوة ولا يتحالفوا مع الملوك ومع الجبابرة لإقامة دولة إسلامية وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم. مستحيل لن يحصل هذا الأبد أبدا إلى قيام الساعة. ولذلك هذه الطائفة العظيمة، هذه السلسلة الذهبية، هذه كل حلقة مرتبطة ببعض هكذا، يعني من محمد صلى الله عليه وسلم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام كلهم هكذا مع بعض، كلهم يعرفون هذا الأمر معرفة اليقين، علم اليقين، لذلك منفصلين برايتهم، ناس عظام جبال. هؤلاء هم الذهب الخالص للبشرية، هؤلاء هم يعني بقية الصلاة، بقية الخير في هذا البشر. تراهم هكذا يعني ولا قامهم أحد في العالم يوقاتهم. أنا عندي رايتي خالص. عندهم ناس على فكرة، عندهم ناس، يعني مو كلهم مقاتلين. في واحد جالس هكذا في في في في بيته زاهد عابد هكذا، ما يروح يقاتل مع الناس الجاهليين. لماذا؟ لأنه منتمي للطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة ما يقدر يصل إليها فجالس في بيته. واحد ثاني عنده مال ينفق كذا، يرسل $20 للطالبان، ها يرسل $50 للقاعدة، يرسل $30 للدولة، ها يرسل $40 للشباب، ولكن ما يروح يقاتل تحت راية الجاهلية. ما عندهش مشكلة، جالس في بيته. وإيش يعني وصاه يكون هو من الطائف المنصور، بل من يعني الإمام أحمد من أعظم رجال من يا أخي الإمام أحمد يعني أصبح عالما هكذا في العالم الإسلامي، يعني أصبح هكذا، أصبح هو الذي يقاس به كثير من المسائل. أن الدين يعني حفظ من الرجال. طيب، وكان منهم أحمد بن حنبل، تأمل. ولكن ما يذهب ويوسخ نفسه في الجاهليات. وليش رأيك لو أحمد بن حنبل يعني على طريقة البعض نروح نتعاون مع المأمون نقول يعني إن شاء الله نعم نعم هو مخلوق وليش لا يعني، ولكن أنا في قلبي كيف راح ضاع الدين. وهناك يعني نقطة مشابهة من حالة أبي بكر. ألم يكن يا أخوة حال أبي بكر لو أنه رضي من البعض بعدم دفع الزكاة ويقاتل بهم البعض الآخر من الذين يعني لا يدفعون الزكاة ومن الذين يعني ادعوا النبوة، كان أمرا استراتيجيا مقبولا في هذا الزمن؟ ها؟ لكن هذا أبو بكر، هذا أبو بكر يا شباب، مش أنا وأنت، هذا أبو بكر. هذا كيف يكون هذا أفضل الناس يعني في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكون يعني هكذا؟ ما يصير. لذلك قاطعا سيقاتلهم على هذا الأمر. وكذلك في عندنا حجة أخرى وهي القتال من أجل دفع الصائل ولو كانت تحت رايات وطنية وعلمانية، بحجة ماذا؟ بحجة عدم ترك البلاد للكافر الصليبي أو اليهودي. ما هو أيضا هذه إشكالية أخرى في عدم فهم الطاغوت. ما هو الكافر اليهودي أو الصليبي أو المجوسي أو العلماني هؤلاء كلهم كفار، تمام؟ يعني وإيش الفرق؟ يعني دخل الأمريكان ما دخل الأمريكان، هو أنت يعني كنت في بلد إسلامي قبل مجيء الأمريكان؟ ما كنت في بلد إسلامي، وإنما أنت كنت في بلد علماني كافر مرتد يستبيحك مثل ما يستبيحك الأمريكان الآن. يعني والله أنا نقاتل تحت رأس. لذلك الشيخ علي الخضير يا أخوة، يعني أنا أتمنى من الأخوة أن يعني وله رسالة جميلة جدا في الصميم في هذا الأمر، يتكلم فيه عن عن عن حكم القتال تحت راية صدام. ها صدام هذا أسد السنة عند البعض، ها البعض المعتوهين طبعا، ها قائد الضرورة. فوضح فيه مسائل جميلة جدا، وسترى يعني هناك يعني مسائل تستفيد منها يعني في حكم القتال تحت راية صدام. وكذلك الشيخ يعني الشيخ الأثري كمان أيضا له رسالة في يعني احتمالية قتال الحكام والرافضة والموقف الشرعي من ذلك، ماذا ستفعل؟ لذلك لا يجوز أنك ولا تقول أنا أقاتل مع العلماني أو مع الوطني. وعندما نحن نقول العلماني أو الوطني لا نقصد هنا فقط الجماعات التي يعني الجماعات التي أعلنت علمانيتها، أما حتى الجماعات الإسلامية هي جماعات علمانية. يعني حماس الآن تقول هي جماعة إسلامية، إن كنت تقصد بهذا الكلام نكتة يعني ممكن نضحك شوية وبعدين ينتهي الأمر، ولكن كنت تقصد به توصيفا حقيقيا، تمام؟ هذا الكلام لا يجوز. لماذا؟ لأن حماس علمانية، هي نفس كلامي أقوى. تأصيل حماس في مسألة الحكم والديمقراطية والتصويت وكل هذا الكلام، هذا كله يعني يقول يعني قد لا تجد بعض العلمانيين يقولون به، لأن عندهم يعني يعني عندهم يعني ربما بعض التعصب للحاكم أو كذا، لكن حماس ترى أنهم يؤصلون إلى هذا الكلام، الإخوان يؤصلون إلى هذا الشيء. ولا تقول والله إخوان الإخوان جماعة إسلامية، أعوذ بالله، جماعة علمانية قحل من زندقة من يعني إلى حد النخاع، ما عندهاش دين، علمانية قحل. لذلك أنت عليك أن تعرف هذا الشيء، إذا عرفت صفة العلمانية وعرفت صفة الإسلام تعرف من الجماعات العلمانية والإسلامية. فإذا عرفت هذا لا يغرنك كثيرا أن هذه الجماعة تقول بالإسلام ولا تقول بالإسلام، تنظر إلى فعالها إلى منهجها، ثم بعد ذلك يعني تعرف أن هذه الجماعة علمانية. يعني يجوز والله يا فعل كثير من الشباب والمجاهدين والقتال تحت راية حماس ضد اليهود. يعني وإيش اللي راح يحصل لو دخل اليهود غزة؟ ما خلي يدخلوا غزة، تجلس تقتل فيهم إلى أن يطلعوا. ولكن ما فائدة أن عندك حماس؟ ما فائدة أن عندك حماس يا أخي؟ طيب إذا قاتلته ماذا ستصبح؟ تصبح خارجيا. ها أبو النور قتلوه المسكين والله يا أخو، هذا قتل أبو نور يعني من الأمور العجيبة جدا في هذا الزمن. قتل الرجل ونسي وخلاص راح الموضوع، رجل عالم قتل هكذا بدم بارد. صدقني ربما كثير من الناس يعرفون أحمد بن نصر القزاعي أكثر مما يعرفون أبو النور. تأمل ليش؟ لأن الذي قتله هذا هو حماس المدافع عن الثغور الإسلامي المعادي لليهود، تمام؟ وكذلك في يعني الساحة السورية أتى إليك يعني أبو بصير الطرطوسي وقال لك لا نحن الآن ندعو الجميع أنهم يقاتلوا تحت راية الجيش الحر وباسمه. وبعدين كيف يقاتل باسم راية الجيش الحر؟ على أي أساس؟ على يا أخي هذا الكلام مثل هذا الكلام يعني، والجيش الحر معلن عن نفسه يعني إلى درجة يعني الفضيحة من كفره ومن الحاديات يعني، ومع الأمم المتحدة ومع القوانين الدولية ومع المجلس الانتقالي الليبي نفس الكلام يا أخو. طب أنت كيف تدعو إلى القتال مع هؤلاء بحجة أن القذافي هو أكثر من هؤلاء؟ طب أما كيف؟ طبعا في الحالة الليبية الوضع مستثنى، لأنهم دعوا إلى قتال تحت راية أمريكا ضد القذافي، ونحن ما نعرف يعني متى أصبحت أمريكا أو بريطانيا وفرنسا يعني حامية للإسلام والمسلمين. تأمل هذا. وكذلك هناك شبهة أخرى في مسألة الجهاد، أو هناك إشكالية أخرى في مسألة الجهاد، وهذا يعني غالبا ما يقوم به بعض المشائخ وبعض الجماعات الإسلامية، ثم بعد ذلك تصبح فكرة منتشرة، وبعد ذلك تصبح دعوة، وبعد ذلك يعني تصبح هكذا يعني يعني كأنها منهج عمل يعني هكذا. أنا هذه طريقة هي منهج عملنا. وإيش وإيش هذه النقطة؟ نقول الهدف من من من القتال إزالة النظام وإقامة العدل ونشر يعني هكذا يعني، وطبعا تنشر هكذا يعني مفاهيم مطاطية هكذا يعني كل كل كل مفهوم يحتمل 50 وجه. طيب الأمر ونقيضه. طيب مثلا نقول وهو أن نزيل هذه الدكتاتوريات. طيب يا أخي هؤلاء يقاتلون من أجل العدل. إيش هو العدل يعني؟ هو العدل هي كلمة مطاطية يعني، ممكن ممكن تسمي الأمر يعني الظلم عدلا وتسمي العدل ظلما حسب فهم وقاموس هذه المنطقة. يعني في في في في أوروبا مثلا لو قتلت كلبا يسمي يسمي ظلما، بينما لو قتلت يعني موحدا هذا يسمي عدل، بل هذا يعتبر من من أفضل الأعمال. إيش إيش هو العدل والظلم؟ طيب ثم ما قال لك أن القتال أساسا من أجل إزالة إزالة الدكتاتور يعني؟ يعني كيف يعني عندما أنت تغرس هذه المفاهيم في قلوب الناس وفي عقولهم، هذا هذا هذا كيف يصبح مجاهد يا أخي؟ هذا يصبح مجاهد من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ولذلك أتذكر قبل سنتين تقريبا ربما أكثر، قبل 3 سنوات أو هكذا، أتذكر دخل أحد الأخوة وصار يتكلم هؤلاء كذا والعدل والظلم ويتكلم، قلنا إيه ولكن هذا ليس قياسا، لأن الدولة المسلمة قد تكون ظالمة تمام ولا يجوز لك الخروج عليها يعني، ما يعني قد قد يكون الحاكم ظالم، حاكم مسلم كذا يكون ظالم لا يجوز الخروج عليه تمام. لذلك الرسول ما أباح الخروج على الحاكم الجائر إلا إذا إذا رأى إذا رأينا منه يعني كفرا بواحا، أي لا ننازعه بالسيف تمام. قال لا يا أخي لا، أنتم تدعون إلى الدكتاتورية. لماذا يدعو له؟ لأنه هذا في الربيع هذا في كان في البداية في بداية هذا الموضوع يعني كانوا كان كان الناس هكذا يعني فرحانين جدا بهذا الربيع أو ببعض المفاهيم هكذا، كان يقول يعني أنتم مع الدكتاتوريات ومع الحكام، أنا لست مع الدكتاتوريات ندعو إلى الخروج، ولكن ليس لأنهم دكتاتوريين. ثم إيش يعني الدكتاتورية أصلا يعني؟ هو الاستفاض بالرأي هذا دكتاتوري يعني؟ أبو بكر عندك مثلا دكتاتوري ها؟ والخلفاء الأمويين والعباسيين مثلا عندك هؤلاء دكتاتوريين مثلا؟ يعني معاوية عندك دكتاتور مثلا؟ عبد الملك عندك دكتاتور ها؟ أبو جعفر المنصور عندك دكتاتور؟ هارون الرشيد عندك دكتاتور؟ إيش هو الدكتاتور؟ هل أقول لك أكثر من هذا؟ يعني ما من هؤلاء الخلفاء أتوا أتوا بمبايعة الناس ورضا الناس يعني؟ إيش إيش هو هذا الكلام؟ لذلك عليك أن تعرف أن لا تقاتل لإزالة الظلم فقط، وهذا يعني أنا لا أقول أنت لا تقول هذا الكلام إزالة الظلم، ولكن لا يفهم من كلامك أنك تقاتل من أجل إزالة الظلم. ولذلك طبعا هذا انتشار هذه الدعوة بين الناس جعل بعض يعني بعض نقول نعم، وأن جبهة النصرة والدولة الإسلامية وهؤلاء كلهم سيتشكلون في في في جيش الدولة عندما ندحر بشار الأسد شيخ، لأنه وضع فاهم أن هؤلاء يقاتلون من أجل الظلم، فإذا زال الظلم كلهم سيتركوا السلاح ويعملوا جيش وطني هكذا. هزليات يا أخي. لذلك هذه المفاهيم يا أخي عندما تنشرها في أدبيات الجهاد يموت الجهاد أصلا، ما يكون هناك جهاد، لأن هذا الجهاد هو أساسا لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى قد يكون في بعض الأوقات يعني فيه ظلم من من من وجهة نظر البعض أو من وجهة نظر كثير من الناس. يعني واحد يأتي إليك ويعني طول عمره متعود على شرب الدخان والحرية الشخصية وحرية التعبير وكذا، إذا مناته من هذا طيب ما راح يقول لك طب وين هذا الظلم الذي ترفعون؟ أنتم تظلموننا الآن، مش ألم يخرج مجموعة من الناس يقومون بالمظاهرات في وجه يعني بعض الجماعات الإسلامية أو المقرات الإسلامية في الرقة وفي غيرها؟ ناس يتظاهرون أنتم كذا تظلمون أنتم كذا تعملون تسوون كذا. لماذا؟ لأنه هو ما متعود ويظن أنا قد جاءت لتجاهد من أجل إزالة بشار. الآن زال بشار، لماذا تفرض علي أني أتحجب؟ لماذا تفرض علي أني لا أدخن؟ لماذا تمسك أبويا؟ لماذا تمسك كذا؟ ما عندوش. تمام؟ فإذا عرفت هذا تعرف أن هذه الاستراتيجية في الدعوة الجهادية في العمل الجهادي كله خاطئ يا أخي. يا أخي بينا لك أن الجهاد لماذا وكيف وكذا. طيب فعليك أن تعرف أنت عندما تدعو للجهاد تدعو لماذا. لا يكفي أن تقول يا أخي نعم ونعم بدولة العدل. الآن تلاحظ كثير من خطابات القادة، طيب ودولة الإسلام ودولة العدل ونبذ الظلم، وبعدين وين التوحيد وين الشرك وين الكفر؟ هاي مصطلحات لازم تبينها للناس. تأمل هذا الكلام. وكذلك يعني وننهي بهذه النقطة، مع الأسف الوقت يعني تأخر كثيرا، ولكن نختم بهذه النقطة. هو مسألة أن يكون عندك هدف من أهداف الجهاد، ثم تحاول توحد الجهود للنيل من هذا أو للوصول إلى هذا الهدف. وعن مثلا على سبيل المثال قالوا الآن نحن هدفنا إيش هو؟ إزالة النظام في سوريا. قال نوحد جهودنا لإزالة النظام. كيف توحد جهودك لإزالة النظام؟ غلط هذا الكلام. وبعدين لما تزيل النظام، الآن أزلت النظام في أماكن كثيرة، إيش اللي صار؟ الآن أزلت النظام يا أخي، إيش اللي صار؟ معليش أزلت النظام في أماكن كثيرة في مناطق كثيرة هكذا بيد الناس الآن، يعني مش النظام النصيري اللي يحكمها. ما الذي حصل؟ ما حصل فيه. لماذا؟ ما حصل فيه. هذا هو لسه الكفر يحكم، ولسه النظام لسه في حرامية. لماذا؟ لأن النظام هو الهدف، النظام هو الذي المفروض أننا نتوحد من أجله. توحدت الجهود وأزلت هذا النظام. محاكم شرعية كرتونية تراها، يعني كم من الشهادات خرجت وقالوا لك وتكلموا عن كذب هذه المحاكم، وأن بعض الجماعات مسيطرة على بعض هذه المحاكم، وأن المحاكم هذه ليست لها قوة ولا إمكانية ولا يعني قدرة على تنفيذ الأحكام الصادرة منها. فأنت ماذا فعلت؟ عدت يعني جعلت الناس يتحررون من بشار ويقعون في يد عصابات مجرمة. نفس الحال، هذا مجرم هذا مجرم. لا أحد يظن أننا نقول أن هذا، أقول هذا المفاهيم خاطئة. ومثل ما فعل يعني الأخوة يعني سواء في الدولة أو الجبهة وغيرهم، قالوا يا أخي يعني نوحد الجهود ونتعاون وكذا. إيه جميل جدا، تعال وتعاون، ولكن انظر ماذا حل بك هذا التعاون. في حال الدفع ونحن لا نستطيع أن نقوم بهذا الأمر وحدنا. إذا ما تستطيع تقوم بهذا الأمر وحدك لا تعمل. إذا ما تستطيع إلا مع المرتدين والكفار لا تعمل هذا الشيء. يعني لا نحرم العمل بهذه الطريقة، ولكن هذا الأمر قطعا سيأتي عليك بالويلة. تكشف ظهرك لهذه الجماعات في أي لحظة، ما سينقضون عليك. كيف تفعل هذا الأمر؟ وهذا على فكرة تكرر في العراق، تمام، تكرر في الصومال، تكرر بشكل قاتل في اليمن، تكرر في باكستان، ويتكرر إلى الآن. تمام، هذا هو التوحيد يعني الجهود. يعني حتى أنا يا أخي حتى ولو كنت مختلفا معه، ولكن عندنا عدو مشترك. ما فيش حاجة اسمها عدو مشترك، يا ما هو يكون تحت حكمك وما فيش. طيب ما ينفع كل واحد يعني بنفس المكانة وبنفس القوة وبنفس الإمكانيات وتريدون أن تعملوا وتتصالحوا وتشتغلوا بهذه الطريقة. ما فيش هذا الكلام. يعني نظريا بين العلمانيين ممكن، ولكن بين الإسلامي وغيره ما يمكن هذا الكلام يا أخي. يعني إلى متى ستظل يعني تعمل بهذه الطريقة وتتسبب بكل هذه المصائب في بلاد الإسلام؟ تأمل هذا الكلام. فلذلك أنت كلما عاودت الأسلوب هذا والخطاب هذا والطريقة هذه كلما وصلت إلى نفس النقطة ونفس الهزيمة ونفس الانتكاسة ونفس المطاعب ومحلك سر، ولكن الفرق بين هذا وذاك أنك تكون قد يعني أخرت مسيرة العمل الجادي 20-30-40-50-100 سنة أخرى. لذلك الخطاب الجهادي، الطريقة الجهادية، الاستراتيجية الجهادية الآن بشكل عام يعني مع الأسف الشديد يعني يسير نحو الانزلاق. إلا اللهم الآن يعني الدولة بدأت تتدارك هذا الأمر وتعمل على أساس يعني بعض الأسس الصحيحة، تمام. وإلا أنت ترى التيار الجهادي يعني في في في في مجمله يعني يسير نحو الهاوية الآن. يعني لو استمر هذا الأمر، هذه الطريقة، هذا الأسلوب بهذه الطريقة لمدة 15 سنوات أخرى، تتصور ماذا سيكون الجيل الجهادي القادم؟ يعني ما عقليته وما فكره؟ سيكون صحوجي. هذا الجهادي القادم سيكون صحوجي يا أخي. تقبل هذا الكلام ولا تقبله، هذه مشكلتك يا أخي. ولكن يعني ستكون صحوجي، أنت ستكون صحوجي. ألا تظنون أن الذين يقاتلون الدولة مع هذه الصحوات الآن أن هؤلاء كلهم حاقدين على الدولة؟ هؤلاء يعني في مجملهم، في يعني خصوصا عن جبهة النصرة، في مجملهم الآن هؤلاء الشباب كانوا يحبون القاعدة، يحبون الجهاد، يحبون تحكيم الشريعة، ولكن شوفوا ماذا حصل بهم. أنت أنت أنت في طريقك إلى أن تصحوي نفسك يا أخي. فكن واضحا بينا جليا فيما تطرح. انظر إلى إلى إلى إلى الجهاد في سبيل الله، يعني أهدافه وأسسه على ماذا قامت، ثم بعد ذلك جاد. ولا تجعل من شباب الأمة يعني محرقة، ما عندكش إمكانية أنك تجاهد، ما عندكش إمكانية أنك تستمر في العمل الجهادي. لا تجاهد، ما يكلفك الله سبحانه وتعالى إلا ما تستطيع. وأما هذا التوسع وهذا العمل بهذه الطريقة، يعني أنت على أي أساس تقوم بهذا الأمر؟ على أي أساس؟ الأمة الإسلامية، الشعوب الإسلامية، أي الشعوب الإسلامية، نعم أحمد حسن ومحمد وعمر، نعم ناس مسلمين، ولكن قيادات سواء من الجماعات الإسلامية والعلمانية يعني في مجملها ناس مرتدين. فتأمل هذا الكلام. المعذرة يا أخي، يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال، ونكتفي بهذا القدر، والمعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خير. يعني إن كان هناك أسئلة أو كذا نأخذها إن شاء الله بعد الاستراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الزلل والتقصير، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يرشدنا ويعلمنا ديننا كما ينبغي. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يميتنا إلا على التوحيد، وأن يكتب لنا شهادة في سبيل. السلام عليكم ورحمة الله.